الإسكندرية تقدم الصراع الدامي. أصل الحكاية كان إنسان أسمر بلون الأرض، دمه فاير ساير كما البركان، إنسان انشقت الأرض بين رجليه بضربة فاس واحدة من يده، إنسان له قلب وهب قلبه لحبيبته وللأرض عمره عرقه ودمه ولف ودار مع الزمن الدوار. الصراع الدامي، تأليف عبد الرحمن فؤاد، إخراج خالد منيب. محاسن يا محاسن. ايوه يا سيباسيون. وحياتك ناولين الجاكيت يا محاسن. حاضر يا سيباسيوني حاضر. اتفضل. متشكر يا ستي، ايد ما نعدمها. الله، انت بتعمل ايه؟ يو هلبسك الجزم. لا لا لا لا يا محاسن، هلبسها انا. يا ندمتي، هو ده برضو معقول يا سيباسيوني؟ مهنا يا محاسن. لا يمكن ابدا يا سيباسيوني، هو انا هخرج على سلو بلدنا ولا ايه؟ انا صحيح بقالي هنا في اسكندرية 11 سنة، انما بلدنا عايشة جوه قلبي جوه روحي. بس انت خلاص يا محاسن كبرتي. أنا برضو كبرت يا سيباسيوني. لا ما أقصدش كبرتي في السن، أنا أقصد كبرتي في المقام. أنت دلوقتي أم عيالي جميل وحسام ومنى. والله لما يبقى إيه كمان، أنا اللي لازم ألبسك الجزم. طب أنا كنت بلبسها لك وإنت لسه كاتب في المحكمة، أمال إيش حال دلوقتي لما بقيت باش كاتب المحكمة كلها؟ يعني مقامك بقى أكبر. أيوة صحيح يا محاسن، الأيام بتجري، 11 سنة عدت من يوم جوازنا. ايه والنبي، ما أنا مصدقة أن 11 سنة عدوا وأنا بعيد عن أرضي اللي ما كنت أقدر أفارقها يوم واحد. الزمن سرع عمرنا يا محاسن. فاشر، ده أنت لسه شباب يا سيباسيوني. أنا لسه شباب؟ ده أنت اللي أصلك طيب وما تغيرتيش من يوم ما تجوزنا، لسه البنت الحلوة اللي شايفة الدنيا كلها حلوة في عينيها، قلبك كله خير يا محاسن. ده انت ابو الخير كله يا سيباسيوني، ربنا يخليك ليا يا رب. ويخليك ليا يا محاسن. على فكرة هم الأولاد فين؟ جوه في أوضتهم بيعملوا واجبات المدرسة عشان يخلصوا بدري ويناموا بدري ويصحوا بدري. وأنا كمان ألحق أنزل عشان أروح القهوة وأرجع بدري. الله، مش هنشرب قهوة العصر ولا ايه؟ ايه هي القهوة خلصت؟ طبعا، الصينية برا على الكنبة في الفسح وملقمة البن، والكنكة ناقصة قيمها بس على السبرتاي. طيب يلا بينا. الله، ايه اللي هبت دلوقتي على السطح؟ ده لازم مصطفى فارس السباك اللي ساكن الأوضة اللي فوق السطوح. لكن ايه اللي هبده؟ اكيد رمى عيش مراته بالكرسي زي كل مرة. الراجل ده قليل الأدب. مفتري بعيد عنك، دايما وهو نازل دكانه الصبح او العصرية زي دلوقت ينكد على مراته من غير سبب. الله يكون في عونك يا عيشة اللي مستحملة البلوة دي. والله بتصعب علي قوي، وخصوصا لما تيجي وتشتكي لي منه ودمعتها على خده. ولا الغلبان ابنه فتحي، الله يكون في عونه ده كمان، ده بيضرب عولا. قلتلك لا يا وليل، لكن علي الطلاق واللي خلق الخلق، لو رجعت وما لقيتش اللي قلتلك عليه هطينها على دماغي. يا ترى ايه اللي قالها عليه وحيطين الدنيا على دماغها عشانه؟ ما هو حاجة من الاتنين. ايه هما؟ يا اما عايزها تبيع حتة عفش من الاوضة عشان تجيب له فلوس. يا ساتر يا رب. وايه تاني؟ يا اما تروح تستلف من حد من قرايبها قرشين وتسد بيهم بقه. راجل ما عندوش دم ولا دين ولا اخلاق، مش عاوز يرجع عن الطريق البطال اللي ماشي فيه. سكر وقمار، اعوذ بالله. لكن نقول ايه بقى؟ ربنا يهديه عشان خاطر مراته الغلبانه دي وابنه. انا على العموم هعد عليه في دكانه واحاول اكلمه. ايوه والنبي يا سباسيوني، حط له عقله في راسه عشان خاطر الغلبانه مراته دي. طبعا اذنك بقى يا محاسن، انا نازل. بلاش عيط يا عيشة، قطيعة قطعتي قلبي، هتخليني عيط تاني كمان. ما تأخذينيش يا ست محاسن، أنا بعيط من غلبي، بعيط من بختي الأسود. الله يرحمك بقى يا أبا ويسامحك، فارس أكل دماغه بكلمتين معسلين، خلاه يوافق على جوازي منه. طب وانتي كان رأيك فيه إيه؟ كان دمه تقيل على قلبي، كنت شايفة الشر في عينيه. لكن لما كان يقعد يتكلم مع ابويا كان كلامه مزوق ومعطر، كانه مخلوط بالعسل والكولونيا. لكن كنت حاسه بالسن بيسري جواه، بس كنت مش قادره اتكلم. لا كان لازم تتكلمي. هو انا اقدر كنت افتح بقي؟ ده كان ابويا يذبحني. على رايك احنا ما كانش لنا راي في الجواز غير بس نقول موافقين، بس انا الحمد لله ربنا اكرمني بالاستاذ بسيوني، راجل ابن اصل طيب وكريم وقلبه حنين. حظك كده يا ست محاسن، عشان انت كمان بنت حلال وتستاهلي كل خير. الله يسلم ايدك يا محاسن، اما الاكل طعم بشكل بالهنا والشف. يعني عجبتك الباميه؟ هي عجبتني وبس، دي تجنن. الله، ده انا لسه ما دفعتش تمنها للمعلم عشم. كويس اللي افتكرت. وانت نازل ورايح القهوه تبقى تعدي عليه. طبعا. على فكره يا سيباسيون، انا اديت 2 جنيه لعيشه من مصروف البيت، واتنين من فلوس ايجار الارض كانوا باقيين عندي في الدولاب، بعد اذنك يعني. عن اذني بقى ده ايه؟ فلوس ايجار الارض دي فلوسك انت، تتصرفي فيها زي ما انت عايزة، انا ماليش شأن بيها خالص. ازاي بقى مالكش شأن بيها؟ انت مش جوزي وفلوسي هي فلوسك؟ لا، فلوسي انا هي اللي فلوسك، لان انت مراتي وملزومة مني، لكن فلوسك انتي مش هي فلوسي. اخص عليك يا راجل، انت عامل فرق بيني وبينك من ناحية ايراد ارضي؟ ارضك دي ملكك انتي وايجارها بتاعك انتي، وانت حرة فيه، وانا ماليش دخل بيه. ازاي مالكش دخل؟ ده انت جوزي والمفروض تراعي مصالحي. ما هي مصالحك يا ست في ايد امينة، وانا متطامن. ايوه بس يعني انت مش مأجرة الخمس فدادين اللي ورثتيهم عن ابوكي لصابر ابن خالتك؟ في الحقيقة صابر كتر خيره، ده لولاه كان أجرها الغريب وكنت أدوخ لما عوز استردها منه. لكن صابر بيقول لي دايما أرضك تحت أمرك يا بنت خالتي، في أي وقت عايزاها أنا تحت أمرك. في الحقيقة مش هلاقي زيه أبدا يخاف على الأرض ويحفظها بين حباب عينيه. يبقى عاوزة مني إيه بقى؟ المفروض ان انت تروحي وتشوفي ارضك وتطمني عليها، وهي كمان تطمن عليكي. عندك حق يا سباسيوني، في الحقيقة الارض وحشتني قوي قوي، كأنها المرحومة امي ونايمة في الدار على سريرها، ونفسي اطير واروح لها واخدها في صدري واحضنها واوطي على ايدها وابوسها. ياه، ده انت بتحب الارض قوي يا محاسن. قوي قوي يا سيباسيوني. تصدق حاسه بايه دلوقتي؟ حاسه بالنسمه اللي بتمر عليه، شم ريح ترابها بيخش جوه صدري وبيرد فيها الروح. ده عشق بقى مش حب. مش متربيه على حجرها يا سيباسيوني، من ساعه ما فتحت عيني على وش الدنيا ولقيت نفسي في حضنها. ده مش عشق وبس، ده هيام كمان. تصدق انا مش فاكره حضن امي، لانها ماتت بدري، ماتت وانا صغيره، لكن حاسه بحضن ارضي حنين كده على صدري. يبقى مدام مشتاقه بالشكل ده، سافري وهات انت الايجار معاكي ومر على الارض وتمتعي بيها زي ما انت عاوزه، وتباركي بالمره لابن خالتك صابر على خطبته السعديه بنت شيخ الغفر. لو انت ما تعلمش. ما علمش ايه؟ مش الخطبه اتفسخت؟ لا حول الله، هو لسه ما قالش الاوالي الجدع ده يتجوز بقى؟ ده ما بقى صغير، ده عدى 35، هيتجوز امتى؟ ما عرفش، مع انه غلبان وطيب والعيبة ما بتطلعش من بقه ابدا. يا خسارة، ده احنا قلنا خلاص ربنا وفقه البنت الحلال. هو صحيح كل اللي رفضهم قبل كده كان فيهم عيوب، لكن لا حرام مش كلهم. طب بنت الحاج نجاتي مالها؟ ولا نعسى بنت شلبي ابو طقيل؟ على رأيك يا محاسن، نعسى دي بالذات كان يتمنها شباب البلد كلتها، وابوها وافق، والبنت كانت حطير من الفرح، وهو في اخر لحظة انسحب معرفش ليه. تخمني يكون ايه يا محاسن؟ بقولك تخمني يكون ايه محاسن؟ انت مش معايا ولا ايه؟ ما تأخذنيش يا اخويا، اصل كنت بفكر في الغلبان ده ولا امه خالتي بهان، زمنها حالتها صعبه قوي بعد ما انفسخت خطبه صابر الاخيره دي، زمنها موتها روحها من العياط. يعني مش عايز ترد عليا يا صابر؟ مش عايز تفتح قلبك لامك يا حبيبي؟ ده انا امك يا صابر، افتح لي قلبك يا ابني، قول لي مالك اللي بيك يا ضنايا. برضك مش عايز تتكلم يا صابر؟ يعني مش عايز تريح امك؟ مش عايز تقول على اللي ببالك؟ هقول لك ايه بس يا اما؟ قول ايها حاجه يا حبيبي. هقول ايه بس غير بعد الشر عليك يا اخويا من قلت ان شاء الله يا حبيبي. ابوس ايدك يا ابني، ابوس رجلك، ريحني، رد عليا وقول مالك. مالك يا صابر يا ابني؟ قول اي حاجة. عيط، افرج عن نفسك يا حبيبي، قول ايه اللي بيك، كلمني يا ضناي، ريح امك، اتكلم. مفيش حاجة يا اما، مفيش. طلع اللي في قلبك عشان ترتاح، افتح قلبك، خلي الهوى البارد يخش عن داري المشعلالة يطفيه. يا ريت يا اما، يا ريت يا ريت تقدر ميت ولا هوى الدنيا كلها تطفي النار المشعليلة في قلبي. يا ريت يا أما، يا ريت. ليه يا صابر؟ ليه يا أخويا تعمل في روحك كده؟ أعرفش يا أما، معرفش، لكن أنا عارفة. أيوه عارفة كل حاجة يا صابر. عارفة؟ عارفة ليه دايما حزين؟ عارفة ليه مش لدد عليك أيها بنت في البلد؟ انت عارفة يا أمه؟ داني أمك يا ابني، وقلب الأم بيرفرف حوالين ضناها ويحس بكل دقة في القلب من جوه، إن كانت دقة حزن أو دقة فرح. وانت يا غلبان دقت قلبك كلها حزن. أنا يا أمه؟ أيوه، من يوم ما عمك الشيخ شلجاني جوز بنت خالتك محاسد لبسيوني. ايوه. طب ليه يا اما انت ما صرختيش وقلت لا؟ وهو حد كان يقدر يزعج في وش الحج شلجاني؟ ومع كل انا برضك اتكلمت، بس ما حد سمع صوتي. ايوه، واني كمان كان صوتي ضعيف، ولا يمكن كان مش طالع خالص. طب لحد امتى هتفضل قافل على نفسك؟ لحد امتى هتفوت قطر الجواز يعدي قدام عينيك وما تتشعبطش فيه؟ السن بينسرق منك يا ابني، العمر بيدوب يا ضناي. نفسي يما، نفسي اتشعبط في القطر، لكن رجلي مش مطوعاني، قلبي حاسس انه ميت وبقى زي حتة التلج جوا صدري ما عرفش ليه. هو يعني اللي خلق محاسن ما خلقش زيه؟ مالها نعسة بنت جارب يا بطاقية؟ ما عرفش يا اما، ما عرفش. انا نفسي بسأل روحي ليه، حاجة كده حاسس بيها جوا دمي، نفسي اقطع عرق من عروقي وسيح دمي وادور على الحاجة دي واسألها. لا، انت اللي قلبك ضعيف ومش زي بقيت الرجاله. محاسن اتجوزت ومتهنيه مع جوزها، يبقى انت مستني ايه؟ معرفش. يبقى اتجوز اي واحده. مقدرش. يبقى مجنون. معرفش ياما، معرفش. ولا يمكن اكون مجنون بصحيح. بعد الشر عليك من الجنان يا ضناي. ولا يمكن اول حب انغرس في قلبي من جوه كان حب محاسن وحب الارض، ولا يمكن عشان محاسن بتحب الأرض وأنا بحب الأرض فأنا عشان كده حبيتها، ولا يمكن الأرض بتحبنا احنا الاتنين وربطتنا بيه وعشان كده أنا اتربطت بمحاسن. مش عارف يا أمه، مش عارف. قوليلي انتي، أنا بحب مين، محاسن ولا الأرض، ولا الأرض ومحاسن؟ يا ابني اعمل معروف، السن بيرمح والزمن قلبه زي الحجر ما بيرحمش. نفسي ومن عيني اشوف عيلك قبل ما اموت. عايز اطمن عليك، عايز اشوفك وانت اب بتزرع بذره جديده في الارض، بتزرع اسمك اصلك. نفسي يما، نفسي. من بكره الصبح رايحه اخطب لك رسميه بنت الحاج علواني، حلوة ومتعلمة ومعاها شهادة من المدرسة. اللي تشوفيه يا امه. الهوى هنا في البلد، هنا في الغيط وفي وسط الارض، مش زي الهوى اللي عندنا في اسكندرية ابدا. ازاي يا محاسن يا بنت خالتي؟ هنا انا حاسه ان له طعم في صدري، طعم زي العسل. اصل الهوى هنا دلوعه امه متربي على حجره، على حجر الارض، وكل ما يعدي عليها تعبط فيه وتبوسه، وريحه العنبر اللي فيها تلزق فيه وتبقى ريحته زي العنبر. الله، ريحته زي العنبر. لكن الهوى عندكم في البندر في المدينه هوى غلبان، مخنوق من العمارات ومداخن المصانع وعادم العربيات. الله، بص يا صابر. ابص على ايه يا محاسن يا بنت خالتي؟ شجرة الجماس، الشجرة بتاعت زمان عرفتني، زي ما تكون بتبصلي وتضحك. يا حلوة يا ولاد. دي بتندهلك يا محاسن وعاوزة توشوشك بفروعها زي زمان. الله، ودي المصلية اللي على حافة الجبانة. ها؟ زي ما هي بتفكرني بالجنة، بتفكرني بحاجات كتير. الله، محاسن انت بتعيطي؟ اصلي افتكرت ابويا، شايفاه قدامي دلوقتي وهو بيصلي. الله يرحمه، كان دايما يصلي هنا ويوقف بالفلاحين امام. ايه ده؟ ها؟ يا مصبتي؟ ايه مالك يا محاسن؟ شايف الارض دي يا صابر؟ تقصد الارض اللي في ريح ارضنا؟ ايوه، هي حصل لها ايه؟ حصل لها ايه؟ اتنحل وبرها، حصل لها لمؤاخذة جرب، عيانة بالسل. يعني ايه؟ مش فاهمة ايه اللي حصل للارض يا صابر. الارض اتجرفت يا محاسن. اتجرفت؟ يعني ايه؟ مش فاهمة. عندك حق ما تعرفيش، اصلها موضة جديدة. موضة جديدة؟ ايوه، مطلوع جديد ما حصلش وانت لسه هنا في البلد. عشان كده مش عارفة يعني ايه تجريف الارض. يعني ايه تجريف الارض يا صابر؟ تجريف الارض يا محاسن يعني فلاح طماع باع ارضه وقبض قد تمنها 4 مرات ويمكن اكتر. يعني كسب، قبض فلوس كتير، وكمان اللي اشتراها برضك هيكسب ويقبض فلوس اكتر. ايه فزورة دي؟ لا دي مصيبة. يا ساتر يا رب، مصيبة؟ ايوه، عشان اللي اشتراها حيجرف الارض، حيشيل الطينة السخية اللي لولاها لا تنزرع الارض ولا تنفع ببصلة. طب حيشيل الطينة ليه؟ حيوديها فين؟ حيعملها جوالب طوب احمر عشان يبنوا بيها البيوت والعمارات. يا مصيبتي، طب والارض؟ ترجع زي ما كانت قبل الزمان بزمان، صحرة جفرة، صخر، ارض بور، ما تنفعش لأيها حاجة. يا للا سودة، ده خراب، خراب. ده مش خراب وبس يا محاسن، ده خيانة للبلد، ده سرقة الأرض مصر. انت عارفة الطينة دي اللي اتشالت اتكونت ازاي يا محاسن؟ ازاي؟ كونها النيل مع مرور الزمن، كونها في آلاف السنين. كان يجي النيل من بعيد شايل في حضنه الطمي ويرميه على أرض مصر السخية لغاية ما حولها من صحرا الجنة. يا خسارة السنين اللي راحت، يوم يجي المجنون ده ويشيل الخير ده كله من الأرض. نهب شجع عمر النيل كله، ما كانش في قلبه رحمة وهو بيذبح الأرض. لا، لكن الحق مش عشار اللي بياخد الطمي ويعملها طوب، الحق على الفلاح اللي هنت عليه روحه وبحه، هنت عليه أمه، هنت عليه الأرض. غباوة غباوة، بيبص تحت رجليه وبس، بيبص المكسب موجد. ونعم عن الخير اللي جلبته الأرض، الخير اللي حتجلبه على طول الزمن. لا، وهي المصيبة بتحل بأرضه بس. أمال إيه كمان يا صابر؟ دي بتحل كمان في الأراضي اللي حواليه. يا مصبتي، إزاي؟ يعني إحنا أرضنا هيحصل لها حاجة؟ طبعا، وحتطلع عينيني. إزاي يا صابر؟ إزاي؟ الأرض اللي اتجرفت دي بقت واطية عن باقي الأراضي اللي حواليه. مظبوط. بالشكل ده لما تيجي انت وتروي أرضك العالية المية مش هتستنى فيه، لكن هتتسرب على الأراضي الواطية، وإحنا بقى نرجع ونروي من جديد وندوخ. أيوة صحيح، يا لهوي، ده على كده الأرض مش هتاخد حقها من المية، وأكيد هيتأثر المحصول. لا، ده اللي عمل العملة السودة دي لازم يخش السجن، ده ما عندوش ضمير ابدا. خيانه كبيره قوي، ده لازم ينطرد برا البلد. تعرفي مين الفلاح ده اللي عمل العمله السودة دي وباع ارضه عشان تتجرف؟ مين يا صابر؟ اللي حيبقى حماية. اللي ايه؟ اللي حيبقى حماك؟ ايوه، الحاج علواني ابو رسميه. ايوه هو. وعشان كده يا محاسن انا مخي بيودي ويجيب. عشان كده ما كنتش متحمس وانا بهنيك بخطوبتك. ده انا حناسب مجرم يا محاسن، راجل ما عندوش ضمير، هانت عليه ارضه عشان قرشين، يبقى ممكن تهون عليه كل حاجة. لا لا يا صابر، حرام عليك، ما تظلمش رسمي. البنت ذنبها ايه؟ ملهاش ذنب. يبقى خلاص اتجوزها. بس انا خايف يا محاسن. خايف من ايه بس؟ خايف من رسمي، عشان اتربط في حضن الراجل ده وممكن تاخد منه. لا لا يا صابر، شيل الافكار دي من دماغك. مش قادر، مش قادر يا محاسن، مش قادر، ده العرق دساس. عشان. ايه جرى؟ ايه اللي حصل؟ استعانم الحوس بسيوني. نالست محاسن، جرى له ايه؟ جوا على السرير لكن ما بينطقش. با مش يمكن نعسان؟ لا، ده كان لسه طالب منك كوباية مي، رحت اديها له لقيته ما بيردش علي ابدا. ما بيردش عليك كيف؟ لما اخش اشوف. استاذ بسيوني الله، ده ما بيردش يا معلم عشر. يا بوي ده جدته سجع قوي، امسك ايده وشوف النبضه بتاعه. خبر اسود، ده الاستاذ بسيوني مات. مات مات مات. لا يا ساتر يا رب، الست محاسن داخت يا معلم عشم وقعت. الوقت بقالك سنة يا محاسن يا بنت خالتي، من يوم ما مات المرحوم بسيوني وانت واقفة لوحدك قدام الزمن والأيام. الله يرحمه كان شايل عني حمل كبير ما كنتش حاسة بيه، لكن الحمد لله أهو ربنا مقدرني. أيوة حمل تقيل قوي، الله يكون في عونك يا محاسن. إيه الاسم والنصيب. طيب ما أنش الأوان بقى أحط إيدي في إيدك وقف جنبك عشان نربي الولاد سوا. نربي الولاد سوا؟ ما هو عيالك هم عيالي، مش عيال بنت خالتي اللي بعزيه. طبعا طبعا يا صابر، أنت طول عمرك شاهم وكتر خيرك، مخلي بالك من أرضي ومحافظ عليها من الغريب. ما تقوليش كده يا محاسن، ده انت بنت خالتي من دمي ومن واجبي احافظ عليك وعلى مالك. ماني عارفه يا صابر. طيب ايه رايك بقى، مش تحني بقى على ارضك اللي بتحبك ومشتاقالك وتتمنى خطوتك عليه وتيجي البلد وتقعدي في حضنها؟ طب والعيال ومدارس العيال؟ العيال حتخش المدارس وحيعيشوا معايا جوا عيوني. يعيشوا معاك؟ ايوة يا محاسن، ما انت حتبقي معايا. معاك ويبقى يوم المنى والهنا ان وافقت وقلت ايوة. ايوة على ايه يا صابر؟ يعني مش عارفة يا محاسن. هو انت قلت حاجة عشان اعرف؟ داني قلت وقلت وكل حتة في جسمي بتصرخ وبتقول، داني صوت مباح، داني متهيأ للدنيا كلها سمعت حتى الطير اللي في السماء. والنبي ما انا عارفة انت بتتكلم على ايه يا صابر. يا خسارة، كل الدنيا عارفة اللي انتي. طب قولي عشان اعرف اني كمان. ده انا اقول واقول، ده انا اقولها موال يا محاسن واغنيها عناي. تغنيها عناي؟ ده انا طول عمري قلبي بيتغنى بيه. يوجتك ايه يا صابر، هو ايه بس اللي بتتغنى بيه؟ انك تبقي لي يا محاسن. ها؟ ابقى ليك؟ يعني ايه؟ يعني نتجوز. يا حسني نتجوز؟ انت بتقولي يا حسدي. امال ايه اقول؟ ايه يا صابر؟ تقولي ايوه يا محاسن، كفايه بقى، انا مش قادر اكتر من كده. وهي كمان استحملت كتير وزهقت. هي مين؟ ارضك. ارضي؟ ايوه الارض عايزانا احنا الاتنين، عايزه اولادها، لكن انت مش سائله في اي حد مننا، لاني ولا الارض. يا صابر لازم يا محاسن، لازم نتجوز، كفايه كده، حرام عليكي حرام. انت بتبكي يا اخوي؟ بتبكي يا صابر؟ انا ببكي من زمان، من ايام ما كنا بنجري سوا حوالين السقي، من ايام ما كنا بنتشعلك في فروع الجميزة، من ايام ما كنا بنقعد ونسمع حكايات امنا الغولة من قبل الزمان بزمان. محاسن ارجع يا محاسن، ارجعي صابر، صابر اللي صابر السنين دي كلها، ارجعي لأرضك اللي كل يوم تسأل عليكي. يقطعني يا صابر، يا ريتني كنت أقدر، يا ريتني يا أخوي. وما تقدريش ليه يا محاسن؟ العيال، العيال يا صابر، العيال. لسه عضمهم طري، انسرق منهم يا ضنايا الحنان بدري، انخطف أبوه، انخطف بسيوني اللي كان كل حاجة في حياتهم، أقوم أني كمان انخطف منهم. ما أنا محاسن برضه. انت هتاخدني منهم يا صابر، هيحسوا انهم واقفين عريانين في عز البرد. ما انت برضه يا محاسن أني حوزع حبي على مين ولا مين يا صابر؟ عليه ولا على عيالي ولا على الأرض؟ انت لنا كلنا يا محاسن. لا لا حرام عليك يا صابر، عيالي عيالي لسه صغيرين، محتاجين لي، محتاجين حبي، محتاجين حضني، محتاجين عاطفي. طب واني انت في حضن الارض والارض في حضنك، حتة واحدة، قلب واحد، سواعدكم قوية، تقفوا قدام الدنيا كلها. بس انا محتاج للجو يا محاسن. العيال محتاجين لي اكتر. يا خسارة يا خسارة، بجري ورا حلم والحلم في السحاب عالي قوي. بكرة توصل يا صابر، بس لسه ما انشي الاوان. وامتى الاوان يا زمن؟ لما يقدر الطير الاخضر يطير بجناحات قوية في ريح الزمن. يا جميل، قوم يا حبيبي، قوم يا حضرة المحاسب، اشرب الشاي باللبن قبل ما يبرد. ليه هي الساعة كام دلوقتي يا ماما؟ الساعة دلوقتي دخل على 6:30. طب ما لسه بدري يا ماما. ايه مش لسه هتفطر وتلبس هدومك وبعدين تروح شغلك، والمواصلات زي ما انت عارف زحمة ويمكن تأخرك شوية. طيب طيب، هاتي كوباية الشاي. خد اشرب بالهنا والشف. متشكر يا ماما. وانت وانت يا طالب يا جامعي يا بتاع كلية الزراعة، انت يا حسام قوم قوم، مفيش وقت. انا لسه بدري يا ماما، انا محاضراتي بتبدأ الساعة 9. طب ومشرب الشاي ابو لبن. يوه انت مش هتبطل حكاية الشاي باللبن دي على الصبح؟ يا ندمتي، ابطلها؟ ابطلها ازاي؟ امال جسمك هيكبر ازاي؟ وانت لسه فاكرانا لسه العيال الصغيرين بتوع زمان؟ احنا كبرنا خلاص يا ماما. كبرت ايه يا بتاع اول امبارح انت؟ ايه بتاع اول امبارح؟ هو انت فاكر نفسك عشان دخلت الجامعة بقيت خلاص راجل؟ راجل وستين راجل طبعا. راجل على نفسك بس، لكن علي انا لا، انت لسه العيل الصغير اللي لازم يشرب الشاي باللبن. خد خد اشرب. حاضر حاضر يا ماما، اديني قايم. حكم القوي على الضعيف. حكم القوي على الضعيف. انت ضعيف انت؟ لكن هقول ايه لما اروح الحق بقى منى واديها كوبايتها. منى يا منى، من منتي؟ ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيبتي، قومي اشربي الشاي ابو لبن. بلاش يا ماما، اصلي ماليش نفس النهارده. ملكيش نفس ده يا اختي، لازم تشربي الشاي باللبن عشان تعرفي تفهمي الشرح في المدرسه. ما انا بفهم يا ماما من غير اي حاجه. قومي قومي، بلاش دلع عمال. حاضر اديني قمت اهو. يلا اشربي وبعدين قومي اغسلي وشك عبال ما احضر الفطور. قولي كويس يا مون، احسن انت بقيتي مسلوعه وهفتانه. مسلوعه؟ انا رشيقه يا ماما، الموضه والاناقه عايزين كده. جلد انا عظمه، مش مربربه كده واخده راحتك. عاوز ماما عاوزاني اربرب وابقى زي الدب. يا شيخه هو انت الطولي؟ بقول لك يا ست ماما. عاوز ايه يا سي حسام؟ عاوز 50 جنيه. ايه 50 جنيه؟ كلامي واضح جدا، عاوز 50 جنيه. 50 جنيه ليه يا اخوي؟ عاوز اشتري كتاب وبنطلون. طب كتاب معلش، انما حكاية البنطلون دي ايه بقى؟ محتاج لبنطلون، اصل البنطلون اللي انا لابسه هيعمل لي محضر في الاسم، خلاص زهق طهق. لا حكاية البنطلون دي اصبر عليها شوية لما يوصلني ايجار الارض. ايجار الارض؟ ايجار الارض احنا زهقنا من حكاية ايجار الارض دي. انت بتقول ايه يا حسام؟ ما تبيعيها بقى. ايه ابيعها؟ ايوه، لانها بتجيب ايجار كلام فارغ، يعني اللي شافتها وبيستفيد منها دلوقتي هو ابن خالتك اللي اسمه صابر ده. ده بدل ما تشكره بتتريق عليه، بيحافظ عليها من الغريب ويسلمنا الايجار في ميعاده. يا ماما يا ماما، اللي بيزرع الارض هو المستفيد الوحيد. خلاص اتجدع انت وتخرج وبقى مهندس زراعي قد الدنيا واستلم الارض وازرعها. لسه هستنى لما اتخرج واستلم الارض وموت يا حمار. امال عاوز ايه بس؟ بيعي الارض يا ماما زي ما بيقول حسام. وانت كمان يا جميل بتقول كده؟ حسام اخويا كلامه مظبوط. مظبوط ازاي؟ لما تبيعي الارض ونستلم تمنها نقدر نشتري بيها اي حتة ارض هنا في اسكندرية. وبعدين؟ نرمي فيها كم عرق خشب وشوية شكاير اسمنت وكم سيخ حديد وقبا هتلاقي الفلوس نازلة عليكي زي المطر. ازاي بقى؟ من الناس اللي عايزة شقة، اللي محتاجين يتاووا في سكن هيدفعوا خلو ورجل، واحنا بقى ندور نفسنا بالخلوات دي ونبني على اقل من مهلنا ويبقى معانا قرش نشتري بيه اللي في نفسنا. ايوه والنبي يا ماما، علشان كمان نجيب عربيه. نفسي يكون عندنا عربيه زي شوشو. ما انت عارفاها يا ماما اللي ابوها صاحب بوتيك الشياكه. يعني هنستغل زنقه الناس واحتياجهم ونمص دمهم عشان نعيش احنا على قرش العام. ده مش مص دم زي ما انت بتقولي، ده اسمه تحريك للمال. يعني تحريك المال ده يكون على جتة الغلابة؟ انت ليه يا ماما بتبصي للتجارة والمكسب بالشكل ده؟ وبيع ارضي للغريب ليه؟ وهو يعني هياخدها ببلاش وتهون عليكم الارض؟ الارض اللي فيها ريحة الجدود؟ تهون مدام حنطلع لفوق فوق وش الدنيا. لكن انا لا انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ عاوز اقول ان لابد نحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى يد واحدة قوية محدش يقدر عليها ابدا. معناه ايه الكلام ده؟ الكلام ده خطير ومحتاج اصرار وعزم علشان ماما توافق. توافق؟ توافق على ايه يا جميل؟ على انها تبيع الارض. يو ده احنا صوتنا اتنبح. لا ده احنا لازم المرة دي نصرخ ونصرخ بقى على صوتنا وما يهمناش بقى يتنبح او يتدبح، لان البيع المرة دي هيكون لشخص معين. شخص بالذات. شخص معين؟ هو مين؟ حسنين بيه ابو شادي. ومين حسنين بيه ابو شادي ده؟ ده الكنز. ايه ده؟ السعاده. ده اللي معاه مفتاح الجنه والعز. يعني ايه يا جميل؟ ما توضح كلامك يا اخي، ما تشوقناش وتسيبنا كده. شوف يا سيدي، ها انا قابلت فهمي البقال. فهمي البقال؟ فهمي البقال مين؟ فهمي البقال بتاع بلدنا اللي فاتح دكانه قد حق الكبريت في اخر البلد. ايوه اللي بيبيع الكبريت والسجاير للفلاحين ده. ايوه يا سيدي بقى فهمي بيه. فهمي باشا. ازاي؟ ايه اللي حصل له؟ طاقه القدر انفتحت له. مش معقول. ايه اللي حصل؟ تعرف قابلته فين؟ فين؟ بيتغدى في نانا كوتج. يا خبر زي بعضه، ده محل الناس اللي معاها ارانب. ايوه يا سيدي، وشافني من الازاز خرج وعزم عليا ادخل علشان اتغدى. ها واتغديت؟ مرضتش، بس بقى شربت قهوه. طب ايه اللي خلاه غني كده؟ ده كان الفقر بيتنطط على جدته. ايوه، وقابل السعاده، قابل حسنين بيه اللي اشترى منه فدان ورثه من عمه. طب وايه يعني؟ هيكون خد كام يعني تمن الفدان؟ خد 20,000 جنيه. يا خبر ابيض، 20,000 جنيه؟ ليه؟ هو باع له برج القاهرة ولا ايه؟ طب ده ما يسواش اكتر من 3,000 جنيه. يكونش باع له فدان الهنا؟ هو فعلا فدان الهنا. ازاي؟ ازاي يا جميل؟ لان حسنين بيه ابو شادي هيكسب من الفدان ده 40,000 جنيه ويمكن اكتر. ازاي؟ لانه جرف الفدان، يعني فحته وشال الطينة اللي بتغطي مساحة الفدان وعملها طوب احمر للمباني. نهار ابيض، دي لعبة حلوة قوي. طبعا، وفهمي بقى خد الفلوس وفتح بيهم سوبر ماركت في اسكندرية وبقى ما شاء الله حاجة تانية. يعني احنا لما نبيع الخمس فدادين بتوعنا يجيبوا 100,000 جنيه. يا نهار ابيض، ده انا ما اعرفش عدهم. يعني انا نصيبي هيكون 40,000 جنيه، وانت 40,000 جنيه، ومنى 20,000 جنيه. ده انا كنت اشتري عربية على طول واغيظ البنات اصحابي. لكن هنتصرف ازاي مع ماما؟ هنقنعها. دي لازم تقتنع وبالقوة. ما هي لازم تقتنع وما تقفش ضد مستقبلنا. ده احنا اولادها. انا هكلمها اول ما هتوصل. ما تكلمهاش لما انا اسافر الاول واتقابل مع حسنين بيها ابو شادي واشوف بقى عنده استعداد للشراء ولا لا. الحقيني يا سحر. باركيلي يا حبيبتي. طب بس هدي نفسك اللي احسن الموظفين بيبصوا لنا. ماشي خبل موظفين بلا قرف. وطي حسك احسن يسمعوك ويزعلوا. يلا يلا بينا ناخد اذن ونخرج نقعد في كازينو. انا عايز اقولك على حاجات هتخليك تطيري بالفرح. صحيح. ايوه سحر المفاجاه اللي قلتلك عليها. المفاجاه؟ طب يلا بينا. هنبيعها بمئة ألف جنيه. يا خبر زي بعضه. انت بتقول ايه؟ مش معقول. ده انت لازم بتحلم. لا لا لا يا سحر دي الحقيقة. ازاي؟ هنبيعها لواحد علشان يجرفها ويستخدم طينها في صناعة الطوب. بس الراجل ده فعلا وافق على الشراء؟ ايوة وجاهز بفلوسه. طب يلا بيعه بقى. بس لسه ماما. ماما ماما مالها؟ لازم اقنعها. هتقدر؟ أكيد حقدر. إزاي؟ أصلنا وإخواتي اتفقنا وحطينا أيدينا في أيدين بعض. يبقى أكيد حتوافق. أيوة بس أنا خايف. أصل يعني يمكن تعصلك وما توافقش. تعصلك؟ دول مئة ألف جنيه دي تبقى مجنونة. أنا أسفة عايز أقول يعني إن مش ممكن تقف قدام سعادة ولادها. فعلا بس أنا بفكر أعمل إيه لو رفضت. لا ده يبقى بقى تصرفها غير طبيعي. لازم تتخذوا الإجراءات الرسمية. نتخذ الإجراءات الرسمية؟ يعني إيه؟ يعني تحجروا عليها يا حبيبي. لكن قولي يا جميل يا ابني أنت كنت فرحان ليه؟ الله وانا ما قلتلكيش. لا ما قلتليش. ولا قلتلكم يا اولاد. لا يا جميل ما قلتش. طب بقى اسمعوا الخبر ده. الاستاذ عبد القدوس بيه ابو سحر ست الحسن والجمال. مظبوط. ماله يا جميل؟ وافق على خطوبتي البنت سحر. مش معقول. الف نهار مبروك يا حبيبي. الف نهار مبروك. ربنا يتمم بخير. والنبي الرجل ده امير. يعني خلاص اتهوت في الشروط اللي كان قايل عليها؟ لا احنا ما اتكلمناش فيها خالص. ايه ما اتكلمتوش؟ ايوه اصل انا بقى هعمل كل اللي هو عاوزه. الشبكه والمهر والشقه واللازم منه. طب من ايه؟ لا وهشتري كمان عربيه فخمه وهيبقى معايا فلوس كتير. الله الله الله يكونش وقعت على كنز. مظبوط. هو كده كمان. يوجتك ايه يا جميل؟ دايما تحب الهزار زي اخوك حسام. ده ما بيهزرش يا ماما. انت بتقول ايه يا حسام؟ ما بيهزرش. ايوه يا ماما جميل بيتكلم جد. بيتكلم جد لما يقول في كنز. الله هو احنا ما قلنالكيش؟ الظاهر نسينا نقول لها. يبقى خلاص قول لها يا جميل عشان تفرح زينا. طب ما تقول يا جميل عشان افرح انا كمان. اخصى عليكوا يا عيال بقى كلكوا عارفين حكاية الكنز وانا بس اللي مش عارفة. خلاص يا ماما. خلاص هتفرج ونبقى أغنية. هنبقى أغنية؟ أيوة هيبقى عندنا مئة ألف جنيه. مئة ألف جنيه؟ يا نهار أبيض. طب منين يا جميل يا ابن؟ وإزاي؟ إزاي دي بسيطة بسيطة جدا. وفي إيدك. في إيدي أنا؟ طبعا في إيدك أنت شخصيا. يا عيال ما تجنونيش. قولوا إيه الموضوع بالظبط. حضرتك هتيجي معانا البلد. ليه؟ علشان هنقابل واحد اسمه حسنين بيه أبو شادي. حسنين بيه أبو شادي؟ وده يطلع مين؟ ده بقى اللي معاه مفتاح الخزنة. مفتاح الخزنة ايه بس يا جميل؟ انت يا ابني عاوز تجنني. بس المفتاح ده مش هيفتح إلا لما حضرتك بقى تمسكي قلم وتمضي تحت الطرف التاني. الطرف التاني ايه والطرف الأول ايه؟ ليه؟ هو عقد ولا عقد؟ مظبوط هو عقد. اديك انت قلتيها لوحدك. الغرابة يا ماما انت في منتهى الذكاء. ذكاء ايه وعقد ايه اللي بتتكلموا عليه ده؟ ما تقولوا دغري كده انتوا عاوزين ايه وبلاش لف ودوران. بالهداوة بالهداوة واحنا حنوصل لكل حاجة. انا هادية اهو. شوف يا ستي انت حتبيعي الخمس فدادين بتوعك لحسنين بيه ابو شادي. ايه ابيع الفدادين لحسنين بيه؟ ايوه وحيدفع فيهم مئة ألف جنيه. ويدفع فيهم ليه المبلغ ده؟ هو مجنون ولا مجنون؟ لا مش مجنون، لكن احنا بقى اللي مجانين اذا كنا هنرفض نبيع له. طب افهم ليه؟ لان هو هيدفع المبلغ ده علشان هيكسب من الارض قد المبلغ ده مرتين. ازاي بقى؟ اصله يا ست ماما هياخد الطينة اللي فيها ويحولها طوب للبنى، والطوب تمنه غالي. ايوه فهمت. قولوا كده بقى، يعني يشتري ارض الخضرة عشان يجرفها. الله، دي ماما عارفة الحكاية. هو فرصة العمر يا ماما. فرصة العمر؟ فرصة العمر يا جميل ان امك تخرج بلدها؟ فرصة العمر اخون ضميري؟ فرصة العمر ابدد محصول السنين؟ فرصة العمر اموت ارضي واخليها بور؟ ما هو كل شيء بحسابه. ايوه، عشان نركب عربيات وناكل لوز ونلبس حرير ونشتري البرفانات وتتجوز انت بنت عبد القدوس بيه. ما هي دي الحياة يا ماما. اقوم اسرق الحياة؟ يا ماما اعملي معروف، بلاش فلسفة فارغة، بلاش الكلام اللي بيقولوا عليه مثاليات وتضحيات. احنا موجودين على الارض مش فوق في السماء، وعايزين نعيش. نعيش بأي تمن؟ طبعا حياتي اهم من كل الدنيا. طب الحكومة بتشنق المجرم ليه اللي قتل عشان يسرق عشان يعيش؟ طب ده مجرم وقتل. وانت كمان عايز تقتل مصر، عايز تخنق الخضرة، تبقى مجرم، لازم تتشنق. الله، انت بتقولي ايه يا ماما؟ جميل مجرم ولازم يتشنق؟ ايوه، كلكم مجرمين، واخطر من اللي قتل عشان يسرق فلوس. القتل على الاقل قتل واحد، لكن انتوا عاوزين تقتلوا حضاره مصر. حضاره مصر؟ ما خدتش يا جهله في المدرسه ان حضاره مصر بدات لما المصريين زرعوا الارض؟ انا بقى خدتها في المدرسه ولسه حافظها لدلوقتي. الارض الخضره هي اصل الحضاره، لكن انتم خونة، جهلة، خونة، جهلة، خونة، جهلة. مالك يا صبر يا ابني؟ لا ابدا، ده انا بس ياما. ابدا ازاي؟ ده الدموع مالية عينيك ونازلة على خدك. مالك يا ضنايا؟ ايه اللي بيك؟ ايه اللي قهرك كده؟ اصل ياما ايه اللي حصل ومش عايز تقولي عليه؟ لازم حصل لك حاجة في اسكندرية؟ انت من ساعة ما رجعت وانت مش عاجبني، ساكت كده ومهموم. طردوني ياما. يا حومتي، مين اللي طردوك يا صابر؟ بنت خالتك محاسن؟ لا ياما لا، ما تظلميش الغلبانة محاسب، ده هي رخرة مظلومة زيي. مظلومة؟ مظلومة من مين يا صابر؟ مظلومة من ضناها، مظلومة من لحمها ودمها، مظلومة من اللي باعت روحها علشانه. تقصد مين؟ عيالها. ايوه، ما بجاش في قلبهم رحمة، ما بيبصلهاش الا من ناحية مصلحتهم وبس. يا ليلة سودة، ناسوا خلاص كل حاجة، ناسوا تعبها وسهرها، ناسوا شجاها وحرمانها، ناسوا انها باعت شبابها عشانهم. يعني عيالها هم اللي طردوك؟ الاستاذ جميل يقول لي اطلع برا من بيتنا. قطع لسان ولد قليل الادب. وامه قالت له ايه؟ امه غلبانة مغلوبة على امرها، عيانة وضعيفة، خلاص ياما التيار بقى عالي عليه. يقوم يطردك؟ طب وايه السبب ان الولد ده عمل كده؟ فاكرني طمعان في ارض امه. طمعان في ارض محاسن؟ يتويكس، ده انت يا عين امك عامل عليها زي الغفير. ده الولاد كانت زمانها تأجرت لأيها نفر غريب وكان لبد فيه، ولا ممكن يطلع منها ولا بالطبل البلدي. معلش ياما، لسه صغيرين برضو ما يعرفونيش. فتلوهم الأرض، خلوهم يأكلوها ويتعكوا فيه. لا ياما لا، دول عايزين يبيعوها الحسنين أبو شادي عشان يجرفها. يندعجوا، ملناش دعوة بيهم. لا ياما ما تقوليش كده، الأرض دي مننا، أمانة في رقبتنا ولا يمكن نفرط فيها أبدا حتى لو أبيع عمري. لكن كل منك أنت يا حسنين يا أبو شادي، إن ما قطعت خبرك، إن ما خربت بيتك، ما كنش أنا صابر ابن الحج حامد الطيب. ايه رايك في ده يا ست ماما؟ ايه ده يا جميل؟ والله يا حسنين بيه طلع راجل عملي جدا. حسنين تاني؟ ايوه مال ده، سلمني عقد البيع علشان تمضيه، اصل ما عندوش وقت وفلوسه جاهزه. لا والناس اللي عايزه تبيع له كتير كتير قوي، وهو بقى بدا يتدلل، وانا عاوز نلحق لحسن يرجع في كلامه ويروح علينا المئة الف جنيه. يعني ده اللي في ايدك ده العقد اللي حبيع بيه ارضي؟ ايوه يا ماما، مبروك عليكي، ده اخويا جميل جابه من حسنين بيبي العافيه. ده احنا هنهيص يا ست ماما بالفلوس. ومن دلوقتي هنسميكي محاسن هانم. الله الله الله، اسم جميل جدا، محاسن هانم. وانا بقى هبقى بنت محاسن هانم يا سيدي. يعني انا لما امضي العقد ده هبقى محاسن هانم؟ طبعا. طب ناولني العقد. اتفضل يا ماما. وادي العقد. العقد؟ ايه ده؟ بتعملي ايه؟ قطعت العقد. ليه يا ماما؟ عشان مش عايز ابقى محسن هانم، عايز افضل زي ما انا محسن الفلاح. والله يما انا مش مطمن، وخايف احسن جميل واخواته يفضلوا يضغطوا على امهم وتوافق على بيع الارض. توافق؟ ما ظنش يا صابر، اصل محاسن بتحب الارض قوي، روحها فيه. بس دول برضو ضناها اللي ضحت بشبابها عشانهم. يبقى ساعتها ملناش دعوه، واحنا باجا نسيب لها ارضها وهي حره فيه؟ لا يما ما تقوليش كده. حره ازاي؟ مش أرضها يا صابر؟ ايوه أرضها، لكن مش حرة فيه. مش حرة فيه؟ ازاي باج؟ هي حرة تتصرف فيها بالجنون، لكن بالإجرام لا. بالإجرام؟ ايوه، لأن تجريف الأرض دي أكبر إجرام، وأنا بقى مش هسمح. مش هتسمح؟ طب هتعمل ايه؟ ساعتها حقول أنا المستأجر وأمنع أي تصرف في الأرض، أنا اللي في يد الحيازة. بس عيالها يعملوا اللي يعملوه، أنا ماليش صالح بيهم. بس مش يمكن محاسن تزعل يا صابر؟ ايوه زعل محاسن ياما أكيد حيوجع قلبي، لكن طول ما أنا بعمل لمصلحته مش حيهمني أي حاجة في الدنيا. يعني مش حيهمك زعلها بجد يا صابر؟ ايوه ياما، زي بالظبط العيان اللي بيدوله الدواء غصب عنه، لأن الدواء مر لكن فيه الشفاء. خد معلقة الدواء دي يا جميل، خد يا دنيا عشان خاطري. أرجوك يا ماما، أرجوك ابعدوا عني، أنا مش عاوز حاجة. مش عايز إيه؟ ده أنت لازم تاخد الدواء عشان تخاف. مش عايز. أنت مش شايف أنت بقيت إزاي؟ جلد على عظمة يا ابني، ما هو مش معقول لا اكل ولا شرب ولا دواء كمان. خد الدواء من ايد ماما يا جميل. مش عايز، مش واخد. اخس عليك يا جميل، مش عاوز تاخد الدواء من ايد امك؟ خد الدواء يا جميل، عشان صحتك بقت وحشه خالص. مش واخد، عايز اموت. تحت أمرك يا محاسن. عايز أبيع فدان من أرضي. إيه؟ تبيعي فدان من أرضك؟ لمين؟ لحسنين أبو شادي؟ لا يا صابر، أخص عليك، أنت برضو تفكر إن أنا أعمل كده؟ أنا تهون علي الأرض، تهون علي بلدي، يهون علي العشرة، يهون علي العيش والملح اللي أكلته معاه يهون علي الخير اللي غرقتني فيه. أمال تقصد تبيع المين يا محاسن يا بنت خالتك؟ أبيع لك أنت يا صابر. تبيعي لي أني؟ إزاي؟ أنا إيه؟ ما عندكش فلوس؟ لا لا لا، أنا مش قصدي، الفلوس موجودة والحمد لله. أمال إيه اللي تقصده يا صابر؟ عيالك. عيالي؟ عيالي مالهم؟ هيقولوا إيه؟ يقولوا إيه؟ أيوه، هيقولوا ضحكت عليكي واشتريت منك أرضك. ملهمش دعوة ومحدش هيقدر يتكلم. مش جميل أو الشقة ويتجوز؟ طيب خلاص. طيب هيبقى عنده شقة ويتجوز. طيب حسام ومنى هيسكتوا؟ تقصد ايه؟ هما كمان هيقولوا عايزين. مش لما يتجوزوا؟ المسألة مش مسألة جواز يا محاسن. أمال ايه بس يا صابر؟ المسألة هي الطمع، الطمع فيكي وفي أرضك، وأي تصرف فيها هيجلب الدنيا ويعمل ريح تجلع كل اللي قدامها. لا يا صابر، لما يكون الأساس قوي يقف قدام الريح ثابت، وإحنا قوية يا صابر لأننا مع الحق. ربنا يستر. أنت خايف يا صابر؟ لا لا ما يهمكش، أنا عارفة أولادي كويس. يا ويلك من عيالك يا محاسن، ده أنت هتشعليلي حريقة بناتهم. أنا؟ وممكن الحريقة تشعلل فيك أنت كمان. أنا هشعل الحريقة يا صابر؟ أيوة، الفلوس تعمل أكتر من كده، تعمل بصر والبصيرة، تموت القلوب، تخلي الأخ ينهش فخوه. لا يا صابر، ما ظنش الإخوات هيعملوا كده في بعض، حتى حسام ومنى وجميل بيحبوا بعض قوي، وأكيد حيفرحوا لأخوهم جميل لما يتجوز. أيوة أيوة أنا عارفة حيفرحوا قوي. أنت متأكدة؟ طبعا. عاوزين نبقى أغنية. إيه كتير علينا؟ شمال اللوستة فارس اللي بتقولوا عليه بقى غني وعنده فلوس كتير وعربية وفيلا. أيوة، بعد ما كان ساكن فوق سطوح بيتنا. تصور يا سحر، بقى عنده دلوقتي عربية وابنه عنده عربية. طب ومراته ما جاب لهاش كمان عربية؟ لا، عيشة مراته ماتت، كانت وليها غلبانة، دي لو كانت شافت العربية كانت انسرعت. طب امال فارس ما انسرعش ليه؟ واحلاش عرفنا، مش يمكن يكون انسرع فعلا. يعني انت لا مؤاخذه بابا عاوز تتجوز الست دي علشان حكايه الاحترام بس؟ لا، ده فيه كمان حاجه تانيه ومهمه قوي. ايه هي؟ لقمه حلوه وسمينه وزي العسل. ايه؟ الست محاسن قاعده على كنز ومش واخده بالها. ازاي؟ انت تعرف ان عندها 5 فدادين؟ طب وايه يعني؟ استنى اما كمل. كمل. تعرف الفدادين دي فين بالظبط؟ فين؟ على الطريق الزراعي عدل. طب ايه يعني الفدادين دي يا ابني؟ ممكن يتبني عليها محطة بنزين وكازينو ولوكاندا، وممكن كمان محطة فراخ، يعني مشروع مكسبه في جيبك. يا خبر ابيض، ده انت دماغك كبيرة قوي يا بابا. اقصد يا بابا، طب وهي هترضى تتجوزك؟ لا، الحكاية دي بقى عايزة تكتيك، ترتيب، توضيب، ونضغط على الزبون يوم يسلم على طول. طب ايه هو التكتيك ده؟ بكرة هتعرف كل حاجة، وهتلاقي الست محاسن في الخي عدل. بقى يا استاذ جميل، تاخد العقد وتقول عدولي، انت مش قلت هتخلي والدتك تمضي؟ ما هو اصل حسنين بيه يعني حصلت شوية عقبات. ايه؟ طب شدي لي تلفون، اديني خبر. انا فعلا غلطان. لا لا لا لا يا استاذ جميل، الشغل ما يصحش ابدا يكون فيه غلط، دي مصالح خلق وارتباطات برضك. ده وانا بكتب ايتها عقد علشان اشتري ارض، بكون متفق مع الخلج اللي هتيجي تشتري منه الطوب، يعني العملية متصلة. على العموم الغلطة دي عندي. وايه بقى يا سيدي التعقيدات اللي عندك؟ الست الوالدة مش عايزة تبيع ولا مش لادد عليها التمن؟ لا لا لا أبدا، ده التمن كويس قوي وأمي حتبيع. الله، أمال إيه المشكلة؟ صابر. صابر؟ إيه تقصد ابن خالت أمك اللي مستأجر الأرض؟ أيوة هو. عامل معاكم إيه؟ هو اللي معطل كل حاجة. طب وانت عايز مني إيه دلوقت؟ عايزك تزيحه من سكتنا. أزيحه؟ يعني إيه بالظبط؟ أخلص لك عليه؟ حط في بطنك بطيقة صيفي. بس انت ابا اقصد بابا، لما فارس به يخش في كوه لازم يكسبه. الارض بتاعت محاسن هتبقى ليا، والمشروع هيتعمل، يعني هيتعمل. هو مشروع في الجون بس الولية محاسن. خلاص، محاسن هتبقى مراتي. مراتك يا استاذ بسيوني هتبقى مراتنا، وكل الخلق هتحترمني واكتر منك كمان، لان انا اغنى منك. مراتك الحلوة محاسن هتبقى مرات انا، محاسن الحلوة قوي اللي كل الناس بتخدش تبصلها من حلاوتها. لكن هي وافقت خلاص على الجواز. هي دلوقتي على القشرة، يعني الطبخة استوت، وخصوصا لما تعرف ان خلاص خدت حكم الطرد وهيدي البيت، يعني هتبقى في الشارع اذا رفضت. وهي طبعا مش هيخلصها تبهدل ولادها وتخليهم يناموا على الرصيف وفيه شقة ألاجة بتقول لها تفضلي. انت يابا لا مؤاخذة يعني جن مصور. انت لسه شفت حاجة ولا؟ اتوكل انا بقى على الله واروح ارمي القنبلة بتاعت حكم الطرد واتفرج على اللي هتعمله في الضحية لا مؤاخذة. بتقول ايه يا فارس بيه؟ مش معقول يا استاذ فارس. لا لا لا ما تتخضوش كده يا اولاد، ما انا قايل لامكم، اقصد مامتكم الست محاسن، انا قايلها على كل حاجه. قايلها على ايه يا فارس بيه؟ هو في الحقيقه يا اولاد. لا لا لا خليني انا اقول لهم اعملي معروف، دول برضو زي ولادي ولازم انا اللي افرحهم. متشكرين يا فارس بيه. لا يا حسام يا ابني ما تشكرنيش، ده انت واختك منى ولادي، ولازم افكر في مصلحتكم قبل مصلحتي. صحيح البيت لما يتهد انا هكسب كتير. هتكسب ازاي يا استاذ فارس؟ اولا اما هد البيت هبيع انقاضه، دي نمره واحد. طب ونمره اتنين؟ نمره اتنين انا حابني مطرحه عماره، وهتنزل علي الخلوات زي النطر، وانا بقى هتدلع. طب يا استاذ فارس، السكان الغلابه اللي في البيت هنا هيعملوا ايه لما تهد؟ قال انا هسكنهم في عمارتي التانيه. عظيم جدا، وكتر خيرك يا استاذ فارس. كتر خيري؟ كتر خيري على ايه؟ لانك هتديهم شقق جديده. كل شيء بحسابه وبتمنه. يعني ايه؟ يعني اللي هيدفع الخلو هسكنه يسكن، واللي ما يدفعش يسكن على الرصيف لا مؤاخذه. اللي هيدفع الخلو يسكن، واللي ما يدفعش في الشارع. لكن انتم لا، انتم في عناية من جوه. الست محاسن معرفة قديمة قوي، والمعرفة القديمة لمؤاخذة لها معزة في قلبي من جوه. يعني تنكر يا صابر انك اعتديت بالضرب على المجني عليه واصبته بجرح نافس في راسه من اثر ضربة الفاس؟ يا بيه اعمل معروف، واحدة واحدة علي، انا مش فاهم اي حاجة. انا عاوز اعرف الاول مين هو المجني عليه. المجني عليه اسمه سيد احمد عبد الجبار. سيد احمد عبد الجبار؟ ده انا عمري ما سمعت على الاسم دي. يعني بتنكر ارتكابك للجريمة؟ جريمة ايه بس يا بيه، اذا كنت ما اعرفش اصلا اللي ضربته. طب اشوف يا شيخ الغفر، خلي المجني عليه يخش. قرب يا سيد احمد علشان المتهم يشوفك. حاضر حاضر يا حضره الضابط. الله، ده الولا شرقاوي، لكن اسمه في الاوراق الرسميه سيد احمد عبد الجبار. حياه النبي، ما حد في البلد يعرف الاسم ده، كلنا بنقول عليه شرقاوي. المهم انك عرفته. بس ايه بقى رايك في اتهامه ليك؟ صحيح يا شرقاوي بتتهمني؟ امال يعني هتهم مين؟ مش انت اللي ضربتني بالفاس على راسي قدام الخلق كلاته؟ اني ضربتك يا ولا؟ امال يعني انا اللي فتحت دماغي بالفاس؟ انت كان عايز يجيب اجل يا بيه. اني يا شرقاوي، والله العظيم يا حضره الضابط الواد ده بيكذب، وانا ما جيتش شميته خالص. لا، انت اللي ضربتني حتى بالاماره. بعد ما ضربتني بالفاس نزلت فيا ضرب كمان باللوكاميات في خلقتي. اني ولا؟ ده لولا الخلق يا سعاده البيه كان زماني دلوقتي في التراب. ايه سبب اعتدائك يا صابر على المجني عليه؟ الله الله الله الله، يا سعاده البيه انت صدقته؟ ضربني يا بيه عشان اموت ويتجوز لمؤاخذه مرتي. اني؟ ايوه. اه يا كذاب يا جليل الحي، ما تتعداش بالقول يا متهم على المجني عليه. انت متاكد من الاتهام اللي بتقوله ده؟ ايوه يا بيه، اصله عكس مرتي وهي راجعه من وابور الطحين. ايه؟ فراحت شتماه. انا مرتي يا بيه حره. ايوه، بهدلته وخلته لمؤاخذه ما يسواش اياته حاجه. اني؟ ايوه، وراحت جايلاله ارجع يا عره الرجاله كده، ده انا متجوزه راجل برقبتك. يا نهار اسود، اني هتجنن يا سعاده البيه؟ الراجل ده مفتري وبيقول اي كلام. الغاز يا بيه، وراح جايل له انا عره الرجاله وجوزك برقبتي؟ طيب انت ما خليتك تلبسي عليه السواد يا بيه؟ اعمل معروف، ده راجل كذاب وما تصدقهوش. حطي صوتك يا متهم. يا بيه انا مظلوم، مظلوم والله العظيم مظلوم. ابقى اقول الكلام ده قدام النيابه يا بيه، ويحجز المتهم لحين عرضه على السيد وكيل النيابه صباح باكر. سحر سحر. ايوه يا جميل. ايه في ايه؟ اخبار مهمه جدا. صحيح، ايه هي؟ حسنين بيه ابو شادي اتصل بيا النهارده من البلد وبيهنيني. بيهنيك على ايه؟ البلوى اللي اسمه صابر. ماله؟ خلاص تقريبا انزاح من سكتنا. ازاي؟ هينسجن. هينسجن؟ ايوه، متهم في جنايه شروع في اكل. شروع في اكل؟ ما هو مجرم. يستاهل، انا قلتلك قبل كده انه مجرم، ما صدقتنيش، لكن هو وقع. الحمد لله اللي راح في 60 داهية، ده كان عامل زي اللقمة في الزور. لكن حسنين ابو شادي ده مصيبة، ضرباته مميتة. مش قلتلك يبقى بقى يستاهل ان احنا نخفض له تمن البيع ولا لا؟ فعلا الفلوس لها تأثير السحر. لغاية كده احنا تمام، لان بدون مقاطعة بقى صابر لما يخش السجن ماما هتبقى عجينة في ايدينا، نقدر نشكلها زي ما احنا عايزين، والتجريف يشتغل، والفلوس تبقى زي الرز. اتفضل اتفضل يا استاذ فارس. لا مؤاخذني جيت من غير معاد يا استاذ محاسن. لا الله، انت بتعيط يا استاذ محاسن. بعيط من غلبي، بعيط من حظي الاسود. لا لا لا لا، ما هو كل العيال كده. هو في عيل بيريح امه، وخصوصا بقى لما تكون وحدانيه زي. لا اعملي معروف، بلاش عياط، انا اصلي ما استحملش. انت كده بتقلبي عليا المواجع، انا كمان وحداني زيك، ماليش حد في الدنيا بعد ما ماتت عيشه. والولا فتح ابني شارد على طول، انا ما بشوفوش، خلاص كبر وما بقاش يسال عني. اصل بقى العالم مؤاخذة ما بتكبر بتبقى كده، يهمها روحها وبس. ايوه، يهمهم روحهم وبس، وانا اللي مقطعه روحي عليهم. معلش معلش يا استاذ محاسن، انت برضو ام وتستحملي. مش قادره، خلاص تعبت، كل ساعة والتانية الأرض. لا لا لا، إجمادي وحكاية الأرض دي لازم تتمسكي برأيك فيها. هل تجريف قال؟ قول لهم قول لهم اللي ما عندهمش قلب. معلش لسه صغيرين ما يعرفوش لمؤاخذة مصلحتهم. طب ما هي المشاريع كتير لمؤاخذة واجدع من اياتها تجريف. مشاريع مشاريع ايه؟ تعملي مثلا كازينو على الارض، محطة بنزين لمؤاخذة. بتقول ايه؟ كازينو ومحطة بنزين فين؟ على ارضك، حاجة كده نزاكة ومكسبها في جيبك، حنفية فلوس ولا. يا أستاذ فارس أنا لا يمكن أبدا أحول الأرض، الأرض لازم تفضل خضرة فين؟ عندك حق عندك حق، هو في أحسن من الخضار ده كله خير. قول لهم فعلا أقول لهم حكم، هم كبروا وعاوزين الراجل اللي يقدر يوقفهم عند حدهم. يا خسارة ما راح خلاص. لا أبدا، في اللي يقف جنبك بس بإشارة منك. بإشارة مني؟ يعني إيه؟ يعني تتجوزي. يا ندمتي أتجوز. وما تتجوزيش ليه؟ ما أنت ست كمل وحلوة ويتمنك أيها راجل، ولازم يكون غني ومبسوط عشان يهنيك ويقف جنبك قدام الولاد، لأن لمؤاخذة الراجل الغني هيبقى قوي، أصل المال قوة يا أست محاسن. يا أستاذ فارس حكاية الجواز دي مش في دماغي خالص، كنت اتجوزت من زمان على ما تتسرعيش بس، فكري فكري بعقل وشوفي مصلحتك فين، وأكيد هتوافقي. ما ظنش. وحياة النبي يمكن توافقي، وخصوصا بقى لما يجيلك العريس اللي هو العريس اللي في دماغي. العريس اللي في دماغك ويطلع مين بسلامته؟ ده راجل غني وكسيب ومعلم ومفتح وبتاع كله. يا سلام. وانت لمؤاخذة تعرفيه؟ غريبة، واعرفه كمان؟ عز المعرفة. ويبقى مين ده بقى؟ بني آدم عاشركوا سنين واكل معاكم عيش وملح. واكل معانا عيش وملح كمان؟ اه فكري ويمكن تلاقيه قدامك. مش معقول. مش معقول ليه؟ ما انا واقف قدامك اهو. تقصد مين؟ تقصد انت؟ ايوه يا استمحاسن. والنبي ان انا مصدق اللي بسمعه ده. لا لا صدقي. ايه رايك اتجوزك؟ يا استمحاسن اتجوزك انت؟ يا استمحاسن ده معقول برضه؟ مش معقول ليه بس؟ بقى بعد سيباسيوني اتجوزك انت؟ ايه بقى لمؤاخذة انت دي؟ يعني مش معقول اتجوزك يا استاذ فارس؟ ده لي كسيب وعندي الفلوس بالكوم، هلبسك حرير، هخليكي تمشي على دهب، هتعيشي فوق السحاب. مش كل حاجة الفلوس يا استاذ فارس. لا كل حاجة. انا اقدر اجيب الفلوس وفلوس كتير، لكن لا لا والف لا كمان. ده بقى لمؤاخذة كلام مش معقول ولا حد يقدر يفهمه. لا في اللي فهمه كويس قوي. لغز يعني؟ معلش انا برضو هقولك فكري، مش هضغط عليك، انا عايز مصلحتك ومصلحة ولادك. مصلحة ولادي؟ طبعا، لان هشغلهم معايا في الشركة، هديهم مرتبات عمرهم ما كانوا يحلموا بيها. احنا مش عايزين حاجة يا استاذ فارس. احنا ما تتكلميش، بلاش تقفلي باب السعد اللي انا عاوز افتحولك ولعيال يا استاذ فارس. طيب طيب انا هسيبك دلوقتي، وفكري فكري على مهلك، على اقل من مهلك. سلام عليكم. أخسارة أخسارة يا ولادي، خليتوا الكلاب عاوزة تنهشني، خليتوا واحد زي فارس يطلب يتجوزني عشان يحميني منكم. طب ليه تعملوا فيا كده؟ ليه يا ترى انت فين دلوقتي يا صابر؟ تعالى تعالى شوف بنت خالتك اللي ضحت عشان عيالها بيجرى لها ايه من تحت راسهم. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. طب اهي رفضتها. لكن هتروح مني فين؟ طب هتعمل ايه؟ هتكتك من جديد. من جديد؟ ايوه نعدل الخطة. هتعمل ايه يابا؟ انت فتحي. انا ايه لا مؤاخذة؟ انت الخطة الجديدة. الخطة الجديدة؟ ايوه الطعم. الطعم يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هخليك انت اللي تتجوز. يا نهار اسود، انا اتجوز واحدة قد امي؟ لا يا غشيم مش قصدي. انت هتتجوز محاسن الصغيرة. محاسن الصغيرة يعني ايه؟ يعني بتها هالة بتها منى. ايه بتها منى؟ ايوه، حلوة ومتعلمة ومتنورة وملفوفة، وفوق كل ده هي الشباك اللي حنبص منه. يعني ايه شباك حنبص منه؟ انت بتتكلم بالالغاز. يعني هي الشباك اللي حبص منه على امها، على محاسن. يعني لما انت تتجوز منى حبقى انا قريب من محاسن، هنقدر بواسطة الجوازة دي نضغط على محاسن عشان تتجوزني، او على الاقل توافق على المشروع. حسام يا ابني، انا اتعمدت لمؤاخذة قبلك بره عشان اتكلم معاك قبل ما تقدم. تتقدم فين يا استاذ فارس؟ اتقدم واطلب القرب. تطلب القرب من اختك منى؟ من اختي منى؟ ايوه، بس مش ليا. امال لمين؟ لابني فتحي. قلتلي ابنك فتحي؟ بس فتحي يعني اظن هتقول بقى هو مش متعلم واختك في الجامعة. ما تاخذنيش يا استاذ فارس، ده جواز ولازم نصارح بعض. لا يا اخوة، خد راحتك وقول كل اللي في نفسك، بس بدون حساسية. وحساسية على ايه؟ اصل الحكاية مش محتاجة. كويس جدا، وانا بالشكل ده هتكلم وبكل صراحة. اتفضل، وانا هسمع كل اللي هتقوله. اصل يا استاذ فارس، البنت لما تكون جامعية بتفضل تختار شريك حياتها يكون جامعي زيها، عشان تبقى افكارهم متقاربة ويفهموا بعض. انا معاك، افكارهم واحدة وحاجة تمام قوي، لكن المية ناشفة. المية ناشفة يعني ايه؟ يعني مفيش موني، مفلسين، يبقى لمؤاخذة هياكلوا افكارهم المتقاربة. ما هو يا استاذ فارس، انت بتتعب وتذاكر وعايز تاخد الشهادة ليه؟ مش عشان تشتغل ويبقى معاك فلوس؟ طبعا. فتح ابني جاهز بالفلوس، بس الفلوس اللي هي الفلوس يا استاذ حسام قوة، واللي معاه يبقى قوي. يعني ابني فتحي قوي وقوى منكم كلكم لمؤاخذة. عندك حق، بس مفيش بس. فتحي ما راحش الجامعة، لكن بيعمل مصنع خضار وفواكه محفوظة في العلب، وحيشغل فيه اساتذة جامعة اذا كان عاوز. فعلا، لكن هو مصمم يشغلك انت فيه. يشغلني انا؟ واخوك جميل، انت باش مهندس المصنع ومساعد المدير، وجميل اخوك مدير المصنع والمحاسب بتاعه. يعني فتحي عاوز يشغلنا؟ وحيديك 350 جنيه، وجميل 400. صحيح يا فارس بيه؟ لا، وفيه مفاجأة تانية. ايه؟ لو المصنع اشتغل وكسب، وده هيرجع لاجتهادكم ونشاطكم، فتحي هيدخلكم معاه شركة. كمان شركة؟ ايوه، اصل لما تكون شريك قلبك هياكلك على مالك، وبالشكل ده بدل ما تبذل المجهود مرة هتبذله 1000 مرة. والله فكرة عظيمة. يبقى روح خد رأي اخوك وبعدين تعالوا بلغوني. انا شخصيا موافق، وهروح لجميل، واكيد هو كمان هيوافق، وهاخد رأي ماما كمان. وهتقدروا تقنعوها؟ ان شاء الله هنقدر ونص. طيب. استاذ فارس، الجواز اسمه ونصيب. طب قلنا رفضت الجواز مني، قلت معلش، دي مسألة تخصك لمؤاخذة، وانت حرة في نفسك، يمكن دمي تقيل على قلبك، لكن موضوع بيتك ده بعيد عنك. لا يا استاذ فارس، منى بنتي يعني انا. لا لمؤاخذة، كلامك ده مش مظبوط، منى بنتك غيرك. ازاي بقى؟ انت خلاص كبرتي لمؤاخذة، راحت عليك زي حالاتي، لكن منى لسه صغيرة، فتحي كذلك، وأكيد هيحبوا بعض لأنهم الاتنين بيكملوا بعض. إزاي؟ منى الحلاوة والرقة والخفة، وفتحي صلاة النبي الشباب والفلوس والعز والمجدعة. لكن فيه سد عالي بينهم. نهده، نكسره، ننسفه، أنا بفلوس أقدر أعمل كل حاجة. لا يا اسطى، الحاجز ده ما تقدرش تمسكه بإيدك، لأنه العلم، والعلم تقدر تمسكه بعقلك. وأنا بنتي عندها علم، وابنك عنده فلوس وما عندهوش علم. أنت الظهر واخد ألم في نفسك وفي بيتك. واخد ألم؟ أيوة، لأن الفلوس هي كل حاجة في الأيام دي لمؤاخذة. ده الكلام ده عند الناس اللي بتعبد الفلوس، لكن أنا بعبد ربنا. يا ست محاسن، يا ست محاسن، فكري، أنت بترفضي النعمة. يا سيدي أنا مش عايزة النعمة دي. طب عيالك، عيالك ذنبهم إيه؟ حسام وجميل مش ممكن يعيشوا على جثة أخته؟ أنت نفسك هتبقي صاحبة مشاريع. أنا؟ أيوة، هساعدك، همدك بالمال، وممكن تحولي أرضك لمشاريع. أنا مش هبيع أرضي أبدا. ومين قالك تبيعيها؟ أنت هتعملي فوق منها محطة بنزينة وكازينو وكمان. أيوة أيوة، اظهر على حقيقتك وبان. اظهر على حقيقتي؟ انت كمان طمعان في الارض. انا حاسن يا حبيبي. ارجوك احفظ لسانك يا جدع. انت لا هنت الطولي فشر قطع لسانك. انت بتشتمين يا ولية؟ طب اما طردتك من البيت، اما جردتك في الشارع انت وعيالك. اطلع برا برا. انا عايز اعرف ازاي تأجري شقة وتعزلي وانا معرفش حاجة. اذا كنت انا اللي قاعد معاها في شقة واحدة فوجئت بالحكاية دي. مرة واحدة لقيتها بتلم العزال وبتقول لي يلا بينا. الله عال، كأنها خطة حربية ولازم تتنفذ في السر. طب قوليلي عملتي كده ليه؟ عشان تهديد الكلب فارس. قال يا اما اجوز بنتي لابنه الصايع الضايع، يا اما يطردني وانام في الشارع. طب جبت حلو رجل الشقة الجديدة دي منين؟ بعت فدان. يا نهار اسود، بعت فدان تاني؟ طبعا، لازم اضحي عشان خاطر عيون بنت حبيبتي. ومين بقى اللي اشترى الفدان؟ اظن بسلامته. تقصد مين؟ ابن خالتك سي صابر. طبعا، نصاب المحتال، والله رح نبيه. اخرس قطع لسانك. كده كده تشتميني؟ طبعا، لانك بتقل ادبك. سامع يا حسام؟ سامع ماما بتقول ايه؟ عمالة تبدد في الارض واحنا واقفين نتفرج. ما احنا فوضناك تتصرف. ما هو تصرف اهو، كان حيودي صابر ابن خالتي في داهية، لكن نفد منها عشان ربنا نجاه. بس مش حينفد منها المرة الجاية. انا بنذرك يا جميل اهو، اوعى تقرب من صابر ولا تمس شعرة منه، فاهم؟ ده انا حمساحه الحرامي ده. ومنى هتتجوز فتحي. ايوه، واللي تقدري عليه بيعمليه بقى. انت بتقول ايه؟ منى هتتجوز فتحي غصب عن عينك، عن عين الدنيا كلها. اتفضل يا منى. اتفضل يا حسام. انا شامم ريحه حاجات حلوه قوي. ان شاء الله بس الاكل يعجبكم. طبعا مدام من ايدين الحبوبة سحر مرات اخويا، اكيد حناكل صوابعنا وراه. بس كان نفسي بقى طنط تكون هي كمان بتتغدى معانا، انما الظهر لسه زعلانة مني واخدة على خطر. ابدا ابدا يا سحر، لا زعلانة ولا حاجة، بس هي عندها شوية برد ونايمة في السرير. مرض دبلوماسي يبقى. يا ستي ما تحطيش في بالك. الله، يا نهار ابيض، انتوا طبخين جمبري ب 20 جنيه الكيلو. يا سلام، علشان خاطر عيون اختنا العزيزه الست منى. ده انا بحب الجمبري قوي يا جميل، بس يعني ما كانش يصح تكلف نفسك كده. يكلف نفسه ده ايه؟ هو احنا عندنا عز من عروستنا منى. ميرسي يا سحوره. تصوري انا مش متصوره ابدا اني باكل دلوقتي جمبري من ابو 20 جنيه كيلو. لا ده بكره هتاكلي الصنف اللي اغلى من ده كمان. يسمع من بقك ربنا. انا بتكلم جد يا منى. انت صحيح بتتكلم جد؟ طب ازاي اذا كان اللي هتجوزه لما يتخرج هياخد مرتب؟ مرتب؟ مرتب ايه؟ هو احنا بتوع مرتبات يا بنت الناس؟ احنا عندنا مصانع، يعني الفلوس هتبقى زي الرز. مصانع؟ تقصد ايه؟ يقصد انك هتتجوزي راجل غني عنده فلوس، عشان انت يا منى حاجة كبيرة قوي مش شوية. انا حلاوتك دي لازم تنصان في قصر عالي. ده كله هو انا شهرزاد واكتر. يبقى يلزمني الشاطر حسن بقى. ايه رايك بقى ان موجود اللجدع منه؟ ومين ده كمان؟ فتحي. فتحي؟ فتحي ابن فارس اللي ماما كرشته؟ ماما كرشته، انما انتي لا. ازاي بقى؟ انا لا يمكن اتجوز فتحي. مع الاسف انتي بترددي كلام ماما بدون وعي، لكن انا متاكد ان فتحي موجود جواكي. جوايا؟ مش معقول. لا معقول، معقول ونص. ازاي بقى؟ انتي مش امنيتك يبقى عندك عربيه؟ ايوه. اهو فتحي بقى هو الامنيه دي، لان هو العربيه، يعني يقدر يشتريها. يعني ايه؟ يعني لما تتجوزي فتحي هيبقى عندك بدل العربية اتنين وتلاتة. انتي مش عايزة الذهب والالمازات والحراير والفيلا؟ طبعا. اهو كل ده فتحي. يعني عايش في اعماق. لكن ماما بتقولي. ملناش دعوة بماما، ده مستقبلك انتي، انتي لوحدك. بس فتحي ماله؟ جاهل، ده حتى ما عندوش ذوق في اللبس وعامل زي البغبغان. بسيطة، ابقي علميه يا ستي. هو ما عليه انه يطلع الورقه بوميات من الخزنه، وانت بقى تشتري وتلبسيه وتلبس هي كمان. ده طبخ السم بيدوق. طب ودمه تقيل اعمل ايه فيه؟ دمه تقيل؟ فلوسه هتخفف دمه قوي. فلوسه؟ صدقيني انت هتجربي بنفسك. انا؟ ايوه، هو عازمنا على الغدا في احسن مطعم في اسكندريه، هتقعدي معاه وتشوفي دمه تقيل ولا اخف من الهوا. هنقعد معاه عشان ما تحكميش على حد من بعيد لبعيد، وتضيعي احسن فرصه في حياتك. يعني ايه بقى؟ طب هشام زميلي اللي هشام مين؟ عنده عماره، عنده مصنع، عنده خنزيره فوق يا بنتي. انت تقولي عايزه عربيه، هتلاقيها قدام فيلتك دغري. فتحي ده خاتم سليمان. قدام فيلتك؟ سمع، مش زي شقتك اللي ممكن تتخنقوا فيها زي كده انا واخوكي. يعني على العموم ما تتكلميش الا لما تركبي الخنزيرة وتقعدي في المطعم معاه، وبعدين اصدري الحكم. يا حسنين بيه، الولا صابر جالب علينا الفلاحين. جالب الفلاحين علينا ازاي يا شرجاوي؟ قال ايه؟ عايزهم يبلغوا انك انت اللي اشتريت وجرفت ارض الحج علواني. وبيقول ايه كمان؟ وقال عمال تضغط على الفلاحين عشان يبيعوا لك ارضه. وايه كمان يا ولا؟ وعمال تجرف الارض ياهي. وسمعت الكلام ده بنفسك منه يا ولا؟ ايوه سمعته، وكمان الفلاحين كلها دلوقتي بتتكلم. انا مش فايت ايته حاجه الا لما اسمحي. انت مش حضرتك قلتلي خليك ودني وعيني في البلد؟ واني بقيت كده واكتر. يعني انت متأكد؟ لسه صوته بيرن في وداني وهو عمال يتكلم مع الفلاحين وكأنه بيخطب. بقى كده يا صابر يا ابن حامد الطيب؟ يا به الواد ده زودها جو وصوته علي، ولازما يسكت بقي. فعلا لازم يسكت، ويسكت على طول. طب وهتعمل ايه يا به انت يا ولا شرجاوي؟ مش البندقية دي لعبتك؟ ايوه يا سيد البيه، اهو جه وقتك علشان تلعب بيه. وانا تحت امرك، ونفسي العب من زمان. يبقى خلاص، وصابر راجع من الغيط النهاردة بعد المغرب، تاخد البندقية وتخلص عليه. ما يكونش عند حضرتك ايتها فكر، بكرة اسمه هينكتب في الجورنال. يعني كان لازم ياما تصميمي تيجي معايا الغيط، بصحتك ما تستحملش. ما هاني ما فوتكش تروح الغيط وحدك اليومين دول، انا يا ابني عيني بتريف. يا ساتر، ده فيه رصاص بينضرب علينا ياما. يا لهوي. لسه رايحة على فين بدري كده يا ماما؟ لا وصل لغاية البلد ورجع آخر النهار. وليه بقى حكاية البلد دي دلوقت؟ ألا عايز أسلم على خالتي وأشوفها في البرد ده؟ لا ما أنا متقلة، أصل خالتي وحشتني قوي. يا سلام، طب ما تستني لما الجو يتصلح شوية. أصل يا حسام ماما حلمت حلم وحش، وخايفة لحسن يكون حصل لهم حاجة في البلد. إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا منى؟ صحيح الكلام ده يا ماما؟ أصل في الحقيقة أنا قلبي مقبوط. مقبوض ايه وكلام فارغ ايه؟ كلام فارغ، ما كلنا بنحلم. لكن انا بقى. سيبك بقى من حكاية الحلم دي، اصلها مش داخلة مخي. الاحلام يا حسام شيء معروف وممكن تتحقق. كل اللفه دي مش عليا انا. تقصدي انت مسافره البلد بناء على طلب صابر؟ انت بتقول ايه؟ اكيد صابر بعتلي. وصابر هيبعتلي ليه؟ اكيد معذور في فدان وعاوزك تبيعي له واحد تاني. صابر ده مستعجل قوي. طب يستنى شويه، ما هو لاهف واحد من كام شهر ولسه ناره ما بردتش، ده بيجح قوي. اختشي واحفظ لسانك، عيب تشتم واحد زي ابوك. لا ما تقوليش على صابر زي ابويا، انا ابويا ما كانش طماع ولا حرام. اخرس، ده صابر اشرف واحد في نظرك انت. وما كل، انا حره في ارضي واتصرف فيها زي ما انا عايزه، فاهمين؟ فاهمين؟ خلاص سافري وتصرفي زي ما انت عايزه، والله الغني عن ارضك. احنا هنشق طريقنا بايدينا ولقينا الخلاص بعيد عنك. سافر انت واطمني يا محاسن، وان شاء الله كله خير. صابر انا هطلب منك طلب وارجوك تنفذه. انت بتقولي ارجوك؟ ده انت لو طلبت روحي أشدها من بين ضلوعي وأقدمها لك ملفوفة في حرير. ده انت يا محاسن لو طلبت عني أقدمها لك، لأنهم ما لهمش عازة عندي، لأني بشوف الدنيا بعينيك انت يا محاسن. كفاية كفاية يا صابر، كفاية ده كتير. الله انت بتبكي يا محاسن. كريم كريم قوي يا صابر، طول عمرك انت اللي بتدي الخير وعمرك ما أخذت. صابر اديني فرصة مرة واحدة، مرة واحدة بس. ادي ده انت مجرد وجودك في الدنيا هو الخير كله يا محاسن. اسمع يا صابر، سيب الارض، انا مش عايزاه، سيبها يا صابر، خلي حسنين يشتريها. انت مش ناوي بقى تيجي وتمسك المصنع؟ طبعا يا فتحي ناوي، ناوي جدا. واخوك حسام صاهن يعني، هو مش اتخرج وبقى مهندس؟ ايوه اتخرج. امال ايه بقى فتحي؟ يعني اقدم استقالتي من شغلي واجي امسك المصنع؟ لا قبل ما تقدم الاستقاله عاوزين نحرك المساله بتاعتنا عشان نتجوز انا ومنى. ايوه ما هو انت اصل ابويا مش طرب ان احنا نبقى فاميليا واحده وبعدين نخش على الشغل زي ما تشوف، وكل حاجة دلوقتي تمام. ايوه بس مونة مالكش دعوة بمونة، احنا الاتنين بنحب بعضينا وما نحبش حد يتدخل بيننا. خلاص يا سيدي مبروك عليك، هطلع انا منها بقى. شد حيلك انت وخش على مامتك واعمل اللي بتقول هتعمله بقى عشان تخليها توافق. ماشي يا فتحي وانا تحت امرك، واطمئن مونة هتكون لك انت. طب شد حيلك يا اخويا، المكان داير وعايز اللي يلغي. ابو جميل يا جميل. الله مين اللي بيخبط كده؟ انا امك يا جميل، افتح بسرعه. الله في ايه يا ماما؟ خير؟ جاي ليه في الوقت المتأخر ده؟ أختك منى يا جميل خرجت ما رجعتش البيت لغاية دلوقت. راحت عند فتحي ابن فارس. عند فتحي؟ ليه؟ أصلهم اتجوزوا. اتجوزوا؟ الحمد لله على السلامة يا فتحي، والله وحشتنا يا راجل. تشكر حسام. امال فين منى مراتك؟ نزلت السوق تشتري شويه حاجات، معرفش ليه النسوان. ايه؟ اقصد الحريم. لا يعني الستات لما تخش ايها محل عينهم بتزاغ له وتبقى عماله تدور جوه المحل زي النحله. يعني ايه؟ مش فاهم. بكره اخويا لما تتجوز تفهم كل حاجه، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. تقصد منى مغلباني، هتخليني اطلع من هدومي كل حاجة عاوزة تشتريها. يا سيدي يا سيدي ربنا يخليك لها والحمد لله يا مستورة. ايوه مستورة، لكن خفة عوم يا سي جميل، ما تبقاش طلباتك كتير، ده يبقى لا مؤاخذة طمع. على العموم اذا كانت منى مزعلاك من ناحية دي باذن الله لما تيجي انا اللي هكلمها. ايوه كلمها وحياة ابوك، عقلها لحسن الصبر له برضه حدود. لا لا لا لا لا, لا يا فتحي اطمن يا اخويا احنا هنكلمها. تشكر. بقول يا فتحي احنا هنبدا الشغل في المصنع امتى؟ مصنع مصنع ايه؟ بتاع الخضار اللي هنعبيه في العلب. المشروع اللي انت المشروع اياه؟ لا انا صرفت النظر عنه. نعم صرفت النظر عنه. ليه؟ اصلا لقيت نفسي مش مستعد, وكمان اتضح انه مشروع هيقلب المخ. هيقلب المخ ليه؟ ايه اعتراضاتك؟ مشروع غذائي يابا, وهيدخلنا في وزاره التموين ووزاره الزراعه ووزاره الصحه ومباحث التموين ومشاكل اشكال والوان احنا مش قدها. امال ناوي تعمل ايه في الوقت الحالي؟ ولا حاجه. يعني ما عندكش اي مشروع؟ لا ما عنديش. حاكم الحكايه عايزه تكتكه وروقان بال, اصل عايز فكره ما تخرش الميه لمؤاخذه. حاكم صاحب المال جبان زي ما بيقولوا في التجارة. يعني مفيش مشاريع؟ ايوه. طب ده انا لو كنت استقلت كنت خدت حتة مقلب, انما ايه معتبر فعلا كان هيبقى مقلب اخر حلاوة. الحمد لله ربنا ستر. ومن بكرة بقى حدق على شغلك طوالي, وطلع بقى من دماغك حكاية المصنع دي خالص. طب وانا انت ايه؟ انا اعمل ايه؟ مش انت قلتلي تعمل ايه؟ ومش عرفني, هو انت على ذمتي لا مؤاخذة؟ على ذمتك؟ هاجر يا اخي, الشبان اللي زيك لازم يهاجروا. هتقعدوا هنا تعملوا ايه؟ على رأيك اهاجر. حتة قلم وشربناه من فارس وابنه. ايوه الظاهر لعبوا علينا علشان فتحي يتجوز منى, اصله كان بيحبها. لا مش هي دي الحكاية, اكيد في غرض تاني. صحيح منى جميلة لكن الجمالات كتير, وهو غني ويقدر ينقي بفلوسه اللي هو عاوزه, مش يبقى متمسك ويلح ويعشمنا بالمصنع عشان يتجوز منى. قصدك ايه؟ في حاجة تانية؟ وهو ده اللي محيرني وعايز اعرفه. يعني عاوز تقول ان الجواز اصلا مش علشان الحصول على منى؟ فعلا, انما عشان الحصول على حاجة تانية لما يتجوز منى. غريبة؟ لا مش غريبة, وحنعرفها لانه بدأ يكشف على حقيقته. يمكن لا لا لا لا مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ انت عاوز تقول ايه؟ يكونش هو كمان طمعان في ارض منى؟ مظبوط هي دي. ايوه لكن هتيجي ايه ارض منى جنب اللي عنده؟ لا دي تيجي ونص. ليه؟ هو كمان هيجرفها؟ لا دي مش شغلته. امال شغلته ايه؟ ده مقاول يا حبيبي وبتاع مشاريع. طب وايه صلته بالزراعة؟ مش هيزرع لكن هيبني. يبني؟ يبني ايه؟ اي مشروع على الارض, وخصوصا موقع الارض مهم على الطريق الزراعي على طول. يا نهار اسود, ده لو كان كده نبقى وقعنا وقع منيلة. العدو أمامكم والبحر وراءكم. على رأيك قدامنا صابر وورانا فارس. ده إذا كان كده فعلا تبقى الحكاية تعقدت, وعلشان تتحل لازم أعمل عمل كبير. إيه هو؟ أخلص على التلاتة, فارس وفتحي وصابر. كفاية يا منى عيطت. انت من ساعة ما جيتي انت عمالة تعيطي. معلش يا جميل سيبها تعيط عشان تفرج عن نفسها وتفرج, وبعدين هي هتقول لها ايه الحساس. الله اهدي يا حبيبتي. خدي اشربي كوباية الليمون دي. لا مش عايز. لا لازم تشربيها, ما تكسفنيش بقى. هيدي يا سعد. ها ايه رأيك بقى؟ مش حاسة دلوقتي براحة؟ ايوه. طب يلا قولينا بقى, يا ترى كنت بتعيطي ليه؟ اصل فتحي. انا قلت كده, زعلانة من جوزها. تبقى المسألة بسيطة. بسيطة؟ طبعا, ما هو كل الازواج لازم يحصل بينهم كده, وخصوصا في السنة الاولى من الجواز. ايش معنى يعني السنة الأولى؟ لأن كل واحد منهم عاوز يحقق ذاته ويفرض شخصيته. يا خسارة يا خسارة، أنا ما كنتش بحسب الجواز كده، ما كنتش بحسبه سرعة لتحقيق الذات. أمال كنت بتحسبي إيه؟ كنت بحسبه مشاركة وجدانية، حياة اتنين بقوا واحد لازم يعيشوا مع بعض في صدق صراحة تساؤل، ويغلف ده كله الحب. يعني حياة حلوة سهلة، مفيهاش لف ولا دوران، مفيهاش أنا وإنتي، مفيهاش خداع وطمع وقلة أدب وقسوة. قسوة؟ ضربني يا سحر، ضربني المجرم، ضربني. لا لا لا لا لا، انا زعلان منك قوي يا منى يا بنتي. بقى اول ما يحصل خلاف بينك وبين جوزك تقوم تسيب البيت وتمشي، ما تاخذنيش في دي الكلمه، ده يبقى شغل مجانين. يعني يرضيك يا عمي يضربني بالقلم من غير سبب؟ ياه، هو ضربك بالقلم؟ طبعا، مش حضرتك كنت واقف؟ انا لا بنت، انا ما اظنش، ولا يمكن كنت قاعد يا بنتي، لكن انا هاخد بالي ازاي من الحاجات الصغيره دي. حاجات صغيره؟ طبعا، راجل ومراته بيتناقشوا لمؤاخذه مع بعض، اخش انا في وسطيهم ليه؟ بس برضه يا استاذ فارس كان المفروض توجه نظره علشان ما يضربش مراته. اوجه نظره ده ايه يا استاذ جميل؟ هو لسه عيل صغير، ده راجل متجوز ومسؤول عن بيته، وبيته هو حر فيه يوضبه زي ما هو عاوز، ولا ايه؟ ده انت راجل ومفتح لمؤاخذه وبتفهم. على العموم احنا جينا علشان تاخد منى وتروحها بيتها. طب وهي ما تروحش لوحدها ليه؟ لا برضو عايزك معاها علشان تنصح فتحي بكلمتين، دي مراته والمفروض يكون حنين عليها، والتفاهم لازم يكون بالعقل. على العموم انت مجيتك دي على عيني وراسي، وانا هاخد منى بنفس الجزء. امال ولازما هقوله مش كلمتين، ده انا هقول له كلام كتير قوي عشان يتوصى بيها. جرى ايه يا ابو؟ انت رجعت البلوة دي تاني ليه؟ لسه برضو خيخة. خيخة ليه؟ احنا بنلين الحديد يا بجم. بنلين الحديد؟ ايوه، والحديد هو عمال يلين في ايدينا. انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. وعمرك ما هتفهم. طب علمني اعمل معروف. البت منى مش كانت جايه ودماغها مرفوعه لفوق؟ ايوه. وعامله نفسها بتاع الجامعه وبتتكلم بالوحوي؟ ايوه. ادي احنا طلعناها من الجامعه. مظبوط. وضربتها وهزقتها بدون ايها سبب؟ ايوه. لكن رجعت ورجلها فوق رقبتها. مظبوط. وبالشكل ده على طول ذل واهانه، تروح وتيجي لغايه ما تبقى عجينه طريه في ايدينا نشجلها زي ما احنا عايزين. معلوم. وبعدين نرميها زي الواحد ما يرمي قنبله ويستنى عشان يشوف اثرها. طب وهنرمي القنبله دي فين؟ هنرميها عند امها. ازاي؟ طب دي كانت تطردها على طول. بالعكس يا ابو غفل، دي روحها متشعلقه بيها وما هتصدق انها رجعت. دي بنتها، واول ما هتشوفها هتعبط فيها وتنزل بوس. اسمع. طب دي هتعيط كمان. تعيط وليه بقى؟ اصلها هتروح لها خالصه. تروح لها خالصه؟ ايوه، احنا مش بنكسر فيها، وصحتها دلوقتي في النازل وبقت جلد على عظمه. امها مش هتستحمل منظرها، قلبها هيتقطع علشانها. دي يمكن تروح فيها، هتبقى مصلحة. طب احنا هنستفيد ايه لما امها تنهار بالشكل ده؟ في الوقت ده هتبقى على القشرة مستوية، قلبها بيعيط، فلما بنتها تطلب منها اي حاجه هتنفذ على طول. هو انت عايزها تطلب منها حاجه؟ حكايه الارض ومحطه البنزين. عليك نور، عرفتها لوحدك، قربت تبقى بني ادم وتفهم. خلاص يابا نزل لها عشان خاطر عيون محطه البنزين، وبالشكل ده نلحق لها في الارض قبل ما يلهفها النصاب اللي اسمه صابر. وقال عامل قريبها يا اخي، يا ساتر يا رب. الناس اليومين دول ما عندهمش لا مؤاخذه رحمه في قلوبهم ابدا. من يوم ما جيت وانت مش عاوزه تتعلمي ازاي تلبسيني الجاكيته، حاجه صعبه قوي. ما هو يا فتحي علم ايه وقرف ايه اللي خدتوه في الجامعه؟ انا خارج عايزه حاجه. فتحي انت مش هتاخدني معاك عشان تشتري لي العربيه زي ما وعدتني الشهر اللي فات؟ هو انت صدقتي ده كان كلام يا ماما؟ اي كلام كان كلام. هو انت عندك في نافوخي لا مؤاخذه يعني عرق ضارب؟ يعني ايه؟ يعني بتتكلمي كلام هابل. انا طب انا هجيب لك عربيه ليه لا مؤاخذه؟ على وشك العكر، على مخك اللي عامل زي المهلبية، على تقل دمك. أنا يا فتحي. يا شيخة تلمي واحمدي ربنا اللي أنا استحملتك ومقعدك هنا في بيتي، ده لو واحد غيري كان زمانه رماكي في الشارع على طول. ترميني أنا في الشارع؟ أصلي خلاص زهقت مش قادر أشوف خلقتك. طب ما تطلعني. هطلقك بس مزاج يا شاطرة وفي الوقت اللي يعجبني. لا ده مش بمزاجك. أنت بتزعقيلي يا بيت. طب خد خد. أحسن طريقة يا شرجاوي علشان نوصل ونحط إيدنا على الأرض بتاعت الست محاسن ننفذ الخطة اللي اتفقنا عليه. والله يا بيه أحسن من أيتها خطة، بس عايزين نلحق لحسن زناتي، هو راخر عايز يبلغ الحكومة عن الأرض المتطرفة اللي حضرتك عمال تجرفها. يبقى نتخلص منهم بقى شرجاوي. أيوة بيه أنت عارف كويس هتعمل إيه؟ إيه؟ أيوة سيد البيه. أهني أقتل زناتي وأدفنه في زريبة صابر وهو في السوق، وأسرق سكينة صابر من المطبخ وأدفنها مع جت زناتي، وطبعا أكيد حتكون عليها بصمات صابر. إيه؟ وكمان قبل ما تدفنها تكون عايصها بدم القتيل، ونخلي الفلاحين يقولوا المرض زناتي إن صابر قتل جوزها ودفنه في الزريبة. الولية حتتجنن وحتبلغ المركز، الحكومة حتفتش وحتلاقي القتيل والسكينة، وبالشكل ده يروح فيها صابر ويتعلق في المشنقة، وبكده نبقى اتخلصنا من الاتنين. فعلا اتخلصنا من الاتنين اللي تعبني، زناتي وصابر، ويبقى كمان وصلنا الأرض محاسن. وبالمناسبة الحلوة دي يا بيه، مرتي شلبية عاملة فطيرة مشلتتها، إنما إيه عايزة حضرتك تاكلي. اشكر لي شلبية يا شرقاوي وقول لها أنا جاي، أنا جاي أكل الفطيرة. ده أنت تشرف يا بيه، بس من بكرة ننفذ اللي اتفقنا عليه. بكرة بعد العيشة أقتل زناتي وأدفنه في زريبة صابر قبل ما يرجع من السوق. الله الله الله، ده مين اللي بيخبط في الفجرية كده؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا صابر. انت مين اللي بتخبط؟ انا ضابط مباحث المركز يا صابر. ضابط المباحث؟ افتح واوعى تحاول الهرب، البيت محاصر وانا حضرب في المليان. طيب انا جاي. خير يا حضرة الضابط؟ انت مقبوض عليك يا صابر وعندنا امر بتفتيش البيت. مقبوض عليه بمناسبة ايه؟ دلوقتي هتعرف. خش يا شيخ الغفر انت ورجالتك واحفر الزريبة. حاضر يا فندم. يلا يا واد احفر انت. هو ايه خلاص قتلتها حضرة الضابط، قتلتها وشربت من دمها. هي مين دي يا شرقاوي اللي قتلتها؟ الخاينة المجرمة. مين؟ مراتي. قتلت مراتك؟ قتلتها، ايوه قتلتها جوا الدار، كسرت عظمها بالفاس، كسرت عظم الخاينة، كسرت عظمي، قطعت لحم الخاينة. قتلت مراتك ليه يا شرقاوي؟ الشرف، الشرف غالي يا بيه، وهي مرمغيته في الطين، مرمغيته في الطين، مرمغيته في الطين يا بيه، مرمغيته في الطين. لكن يا شرقاوي. لكن لا لا، مش هسيبه، مش هسيبه ابدا، لازم اقطعه هو راخر، بس لما يبان لانه هرب، هرب زي الارنب. هو مين؟ هو شركها في الخيانة بيه، حسنين ابو شادي. يا ترى انت فين يا حسنين؟ عايز اكون رقبتك واشرب من دمك، لكن جبان، جبان هربان. طب اهدى، اهدى يا شراوي. هربان، اعمل معروف يا بيه، ابو جدمتك امسكوه حطوه هنا معايا في السجن، ايوه عشان اشرب من دمه، اشرب من دمه، اشرب من دمه. طب اهدى اهدى اهدى، احنا هنمسكه وهنحقق معاه في مسألة الخيانة دي. ومش دي بس يا بيه، ايوه ده في حاجات تانية كتير كتير وانا عارفها وهقول عليها حسنين يا ابو شادي. هي ايه الحاجات دي يا شرقاوي؟ هو يا بيه اللي حرضني وخلاني اكتب زناتي وادفنه في زريبة صابر عشان صابر يوقع فيها. طب وايه اللي بينه وبين صابر؟ ايوه يا بيه، عايز استولى على ارض بنت خالته عشان يجرفها يا بيه، عنده مصنع طوب وعاوز يكسب. لكن هو، هو عمال يجرف في الاراضي ومحدش واخد باله. لكن انا عارفها، عارفها كلها يا شيخ الغفر. نعم يا حضرة الضابط. تنبه على رجالتك تراقب منافذ البلد كويس، واوعوا تخلوا حسنين يهرب منكم. خش يا صابر، خش يا صابر. انا مش مصدق عني، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ الغول، المرض. بجنت محاسن، النسمة الحلوة اللي كانت بتهب على الدنيا كلها وتوهبها الحياة، بجنت محاسن، الجمر اللي كان بيطلع ويقعد في حضن السماء وحواليه النجوم مكسوفة من جماله، بجنت محاسن اللي كانت خطويه تخلي القلوب ترقص من الفرح بين الضلوع. لا انا مش مصدق عني، عملوا فيك ايه يا محاسن؟ ولادي، ولادي سجنوني يا صابر في قفص الطمع، يا خسارة، ما عرفش ايه اللي حولهم لديابة ولهانياب، ما ترتاحش لما تنهش اللحم وتمص الدم. معلش يا محاسن، معلش، معذورين، اتربوا بعيد عن حضن الارض الدافي، طيار الحياة الجاس المجنون جرفهم وياه، خلاهم فقدوا الأمن، قلوبهم بترجف جواهم من بكرة. معلش، يمكن بكرة يفوقوا، اعذريهم. ايوه يا صابر، معلش، انا برضو مسامحاهم واشكر ربنا اني ما ضعفتش ووافقتهم على خنق الارض. ايوه نشكره، نشكره ليل ونهار على نصرتنا كمان على المجرم حسنين. بتقول ايه يا صابر؟ حسنين دخل السجن يا محاسن وتحفظوا على امواله، وراح الغول خلاص اللي كان بارك على صدرنه وعايز يكتم انفسنا. مش معقول، انا مش مصدقه، انا عايز اصرخ، عايز ازغط، عايز اقول على صوتي، عايز اقول الله اكبر، الله اكبر. قولي يا محاسن، قولي يا بنت خالتي، قولي. دلوقتي اقدر ارجع البلد وانا مرتاح، مش خايف عليك زي الاول، لكن حفوتك ازاي وانت عيانه؟ حفوتك لوحدك ازاي؟ لا يا صابر، اعمل معروف، ما تفوتنيش، خدني معاك على البلد. صحيح يا محاسن، عايزه تيجي معايا البلد ونحقق حلمنا القديم. بتقول ايه؟ نتجوز يا صابر. نتجوز، نتجوز يا محاسن. انا في حلم ولا في علم يا ناس؟ انت في علم يا صابر. قوليها تاني، عايز اسمعها تاني يا محاسن، عايز اسمعها على طول. قوليها، اعملي معروف، خلي السنين اللي ماتت جوا قلبي تصحى من جديد. قوليها، خلي النور اللي انطفى في عينيا يشعل تاني. قوليها. قوليها خلي الدم يجري في عروقي، قوليها يا محاسن، قوليها يا محاسن، قوليها. طيرش ما طيرش يا صابر، خلاص خلاص ما عادش في وقت للعيال، احنا لازم نضحك نضحك ونضحك ونضحك ونضحك. وهكذا تنتهي أحداث الصراع الدامي. أصل الحكاية كان إنسان أسمر بلون الأرض، دمه فاير ساير كما البركان، إنسان انشقت الأرض بين رجليه بضربة فاس واحدة من يده، إنسان له قلب حبب وهب قلبه لحبيبته وللأرض عمره عرقه ودمه ولف ودار مع الزمن الدوار. بطولة محاسن عبد اللطيف في دور محاسن، أحمد أبو العنين، صابر، خميس عبيد، فارس، أسامة عبد الوهاب، جميل، نبيل خالد، حسام، أشجان السيد، منى، سوسن المصري، سحر، أحمد يحيى، فتحي. بالاشتراك مع أحمد نصار في دور حسنين، فكرية سلطان، بهانة، أمين بدوي، شرقاوي، السيد نصار، الضابط. مع ضيوف الشرف إسماعيل عزمي، المعلم عشم، أحمد الخطيب، بسيوني، كريمان عطية، عيشة. الهندسة الصوتية عاصم محمد أحمد، محمد كمش، ومحمد أحمد إسماعيل. الصراع الدامي تأليف عبد الرحمن فؤاد، إخراج خالد منيب.